ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم. ما زال أبو فراس يراسل سيف الدولة في الروميات التي تجاوزت 40، تجاوزت 40 شعرا، شعر يعني ما بين قصيدة ومقطوعة. المشهور المستقر عليه أن القصيدة تكون قصيدة إذا بلغت 7 أبيات، أقل من 7 أبيات هذه مقطوعة. وجرى كلام القدماء عموما يقولون في القصيدة القصيرة مقطوعة عموما، يعني 10 أبيات مقطوعة، 15 أبيات مقطوعة أيضا. لكن الذي استقر عليه أن القصيدة تبدأ من الأبيات 7، إذا بلغت 7 أبيات فهذه قصيدة، أقل من ذلك مقطوعة. من 7 أبيات إلى 10 أبيات قصيدة قصيرة، يعني إلى 9 أبيات قصيدة قصيرة، بلغت 10 أبيات قصيدة متوسطة، إلى 19 بيتا قصيدة متوسطة، من 10 أبيات إلى 19 بيتا قصيدة متوسطة، إذا بلغت 20 بدأت في الطول نكون قصيدة طويلة. وهذا ينبئكم عن شيء، وهو قيمة الشعر. الشعر ليس بالفصول، ليس بالقطع الكبيرة، ليس الذي لا ينظر فيه إلى الحرف والكلمة. الشعر ثقيل، ولذلك 7 أبيات قصيدة، وسميت قصيدة لأنها في ذاتها طويلة. يقولون قصيدة يعني قصد إليها، قصد ولم يلقي الكلام هكذا مرتين وانصرف، لا يعني بيتين وثلاثة أبيات وانصرف، لا، قصيدة قصيدة، واضح؟ لماذا قصد إليها؟ قصدت، جلس عليها، فكر فيها، توجه إليها بكليته، صارت قصيدة. وأكثر الناس الآن ومن قديم منذ العصر العباسي لا يطيقون القصائد، يحبون المقطوعات. وهذا ظهر أثره في أبي تمام لما جمع الحماسة. ماذا فعل أبو تمام في الحماسة؟ بعض المقطوعات أو بعض طبعا هي مقطوعات قصيرة، بعضها مأخوذ أصلا من قصيدة طويلة. هذا كان استجابة لذوق العصر. كنت أتحدث مع بعضهم حول تسجيل بعض القصائد مع إحدى الشاعرات المصريات في الخليج، فكنت أتفق معها أن تسجل قصائد الخنساء. فحدثتني أنه يا كناب البديهة طبعا مش هسجل قصيدة كاملة. فأنا انتبهت إلى هذه القضية. الناس يحبون حتى في اليوتيوب البيتان وثلاث أبيات تنتقى، حتى المؤنسة المسجلة قبل أن أسجلها هي منتقاة أيضا، ليست كاملة، هي أبيات منتقاة. وهكذا الناس أنفاسهم قصيرة، وبالفعل القصيدة إذا طالت كما قصد إليها صاحبها لابد أن تقصد لها روحك، لابد أن تعيش معها، تنتظر القصيدة من أولها إلى آخرها كذا، وترد آخرها على أولها وهكذا. فالقصيدة تكون قصيدة إذا بلغت 7 أبيات، وتكون مقطوعة إذا كانت أقل من ذلك، من 7 أبيات إلى 9 أبيات قصيدة قصيرة، إذا بلغت 10 أبيات متوسطة، إلى 19 بيتا، بلغت 20 بيتا بدأت في الطول. واضح؟ أبو فراس كان يكتب المقطعات وكان يكتب القصائد لسيف الدولة. رسائله إلى سيف الدولة كلها قصائد، كلها شعر، كلها تخرج في صورة الشعر. وما زال شعره يجمع بين التجلد والعناد والفخر بالنفس وإظهار الاستقلال، وبين اللين والتودد وشيء من الاستجداء للمربي، للوالد، هكذا. وهذه القصائد تنضح كذلك بقضية الوشاة الذين يوشون بالولد عند أبيه. وهكذا كانت هذه القصيدة. هذه القصيدة جمعت بين العناد والتجلد والاستقلال، بما يعد لو كان مجرد أنه يمدح سيف الدولة سيعد هذا قلة أدب لا يليق، ولكن العلاقة مختلفة تماما. ولابد في كل حال ألا تأخذ في نقد الشعر، لا تأخذ بالمقام هكذا. هناك الناس مستويات في كل شيء على العموم. هناك من يقول انظروا هذه قصائد المتنبي مدائح في سيف الدولة، ثم هو يفخر فيها بنفسه. طيب ألا تلاحظ أن سيف الدولة لم يمتعض، وإنما امتعض من مواقف أخرى خارجية؟ فهذا يعني كما نقول بالبلدي، هذا التقييم البلدي يعني كده من بره. أما المحقق يعني الذي لا يعمل عملا شعبيا، المحقق المدقق ينظر إلى هذا المقام بعينه، ويعتبر مقام المتنبي أو مع سيف الدولة أو مقام أبي فراس مع سيف الدولة مقاما بعينه. لماذا كان يسكت عنه سيف الدولة وهو يفخر بنفسه؟ إذن تحتاج إلى أن تصنفها تصنيفا جديدا؟ قل ذلك، هي مقام، مقام، مقام الحب العذري لم يكن ظاهرا عند الجاهليين، ظهر في الإسلاميين. مقامات كثيرة، المجون، قصيدة في المجون هكذا لم تكن ظاهرة عند الجاهليين، المقام هذا لم يكن حاضرا بنفسه عند الجاهليين. لا يوجد في الجاهلية قصيدة هكذا ماجنة، يعني من أول آخرها هي في الفحش، لا يوجد، يوجد عند الإسلاميين، واضح؟ لم يقصد إليها الجاهليون. لا يوجد مقام السب والإقذاع في الهجاء كما كان عند الإسلاميين بعد ذلك. وذكر هذا الشيخ الطاهر بن عاشور في مقدمة تحقيقه على وشرحه على ديوان بشار بن برد، قال الهجاء ساء جدا وقبح في المسلمين وليس في الجاهليين. قال لأن الأمر في الجاهليين كان ينتهي بالحروب خلاص، يعني إما أن يفخر وإما أن يعترف. وهناك قصائد تسمى المنصفات، المنصفات يعني المهزوم يعترف بقوة عدوه ويفخر بأنه حارب عدوا قويا، هذه قصائد المنصفة معروفة، واضح؟ بعد ذلك الآخر يفخر. لما قامت دولة وصارت القوة في يد جهة واحدة ونزعت من القبائل وكذا، صارت تصفية الحسابات بالهجاء، فصار الهجاء كثيرا، وكان الهجاء في الإسلام في الجاهلين قليلا. هذه علة، هذه علة موجودة، الهجاء في الجاهليين قليل والفحش في الجاهليين قليل بالنظر إلى الإسلاميين. يعني قصيدة واحدة لأبي نواس تجمع كل ما في الشعر الجاهلي، قصيدة واحدة لأبي نواس، أبي نواس ومهيار وبشار بن برد، قصيدة واحدة تجمع كل ما عند الجاهليين، واضح؟ إذن هناك مقامات لم تكن موجودة أصبحت موجودة. كل المقام الذي قال فيه المتنبي كلامه لسيف الدولة هو مقام خاص به، لماذا لابد أن تقسم إلى خمس مقامات هكذا موجودة في الكتب؟ لابد أن، ولهذا نقد المتنبي قالوا كان، وللأسف قالوا في دروس معاصرة الآن يقول المتنبي كان أحمق، لأنه كان، لا أنت الأحمق، لأنه إذا كان أحمق كيف خرج، كيف سكت سيف الدولة عليه حتى خرجت السيفيات أجود شعره، كيف كان يسكت عنه؟ يعني خلاص يتجلد، لا كان يطرده على الأقل، لكن كان شاعر سيف الدولة وكان صديقا له وكان يعطيه ما لا يعطي لغيره وكان كذا، وهو يفخر يقول له في قصيدة فخرية، فخرية سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها وأسهر الخلق جراها ويختصمه. طيب إذا لابد من تحديد المقام، كذلك مقام أبي فراس مع سيف الدولة، هو هذا المقام حينما يتجلد عليه ويلومه ويقرعه بشدة وكذا، أو حتى حينما يصرح تصريح أو يعني يقول ماذا، يلمح تلميحا ويعرض تعريضا، هو أقرب إلى التصريح، هذا الأسير المبقى لا فداء له يفديك بالنفس والأهلين والورد. يعني من الذي تركك لا فداء لك؟ من الذي بقاك؟ يعني أنت، فهو هذه إهانة في الحقيقة، هذا الأسير المبقى لا فداء له يفديك، هو يعني خلاص أنت يشيلك أنا، خلاص أنت مش هتشيلنا شيلك أنا، هذا معناه. لكن هذا قلت لكم هذه قصائد أولا سرية، يعني ليست قصائد منشورة، الذي نشرها بعد ذلك هو ابن خلوي. هذه قصائد من سيف الدولة، من أبي فراس إلى سيف الدولة، هذا أولا. ثم أثبت لكم من شعره في غير السيفيات علاقته، في غير الروميات علاقته بسيف الدولة، إذن هي علاقة الابن بالوالد أصلا، هو محب بالفعل ولومه لوم تقريع بالفعل، واضح؟ لذلك أنا أقول نعم هناك وشاية وقعت، هناك وشاية وقعت، حتى لو يعني كما في هذه القصيدة يعني أظهر سيف الدولة أنه فقط يريد أن يفك أسر المسلمين جميعا وكذا، لا هو يعلم أنه ليس كذلك. أتت هذه القصيدة على ثلاث موجات، الموجة الأولى تجلد فيها شديدا، الموجة الأولى تجلد فيها وأظهر عزته وأظهر أنه لا يخضع، وأتى فيها بنفس الاستعارة التي أتى فيها التي استعملها في الرأي الأم، أسمى الرأي الأم أراك عصي الدم، أتى فيها بنفس الاستعارة، ولكن الفرق أن هذه القصيدة صرح فيها بعد ذلك. كيف حالك يا يوسف؟ تعال هذا ابن أخي. كيف حالك؟ زي إذن هي أمك. لما أراه. طيب أتى فيها بالاستعارة، ولكنه صرح فيها في النهاية في الأخير، هذا بخلاف قصيدته أراك عصي الدم، لم يصرح بسيف الدولة، لم يتكلم عنه، ولكن تكلم هنا عن سيف الدولة بعد أن بدأ بما نقوله نحن هو فصل، ليس مقدمة فقط، ليس مطلعا، هو فصل طويل. ولكنك إذا أسقطت آخر القصيدة على أولها وجدت أن هذا الفصل هو سيف الدولة، هذا يقين، أنا يعني لا أشك في هذا أبدا. ففي الفصل الأول أو الموجة، أقول الموجة لا أقول فصلا ليس مفصولا، الموجة الأولى كانت موجة تجلد وموجة ثبات وموجة إظهار استغناء، ثم تأتي الموجة بعد ذلك يبكي فيها على نفسه ويذكر ماذا خسر الناس بسجنه، وهي فخرية وفيها اعتزاز شديد وقريبة من الأولى، لكنه يقول فيها أنا تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جلابك، إنه يبكي على المتضررين من فقده، واضح؟ ثم تأتي الموجة الثالثة والأخيرة وهي أطول الموجات، يلوم فيها على سيف الدولة صريحا، يتكلم يصرح باسمه الآن ويخاطبه هو، ويتكلم على الوشاة كذلك في الذين يعني يفعلون بينه وبينه كذا، وتكلم على الوشاة في الفصل الأول، لكن هنا يلومه وليصل إلى درجة اللذع، اللذع أحيانا إذا نظرنا إلى العلاقة، إذا أن سيف الدولة أمير أو في مقام الملك، وأبو فراس ملك آخر وهو قد رباه ونشأ على يديه وكذا وكذا، إذا نظرنا إلى هذا ونظرنا إلى الكيفية التي حدثه بها، هي في النهاية يعني تقريع ولذع شديد، ولذعه أيضا في آخر الموجة الأولى. طيب نستمع إلى القصيدة ونعيش معها أولا قبل أن ندخل في تفصيلها، هي تنتهي معنا إن شاء الله في أربعة مجالس، اليوم في مجلسين والجمعة القادمة في مجلسين إن شاء الله. يقول أما لجميل عندكن ثوابه، هذا الولد فراس ابن 60 في 70، ما كنت انتبهت إلى ما قاله أبو فراس في رأس هذه القصيدة حينما قال أما لجميل عندكن ثوابه، لم أنتبه إلى يعني ظننتها جاءت هكذا ابتدائية، السلام ظننتها جاءت هكذا ابتدائية، فلما نظرت إلى سببها انفعلت انفعالا شديدا جدا. من معه الديوان؟ الديوان الديوان أي نسخة؟ الديوان الآن حتى من الخارج أي نسخة؟ خلاص الصفحة 22 أو 21، بداية القصيدة 22، لكن 21 بداية كلام ابن خلوي. طيب ماشي، يقول انظروا ما في الديوان، يقول قال ابن خلوي امتنع الأمير سيف الدولة من إخراج ابن أخت الملك، إلا ابن أخت الملك الذي هو ابن أخت من؟ ملك الروم، إلا بفداء عام، لأن العرض كان ماذا؟ وسيظهر في هذه القصيدة أنه كان الروم يعرضون على سيف الدولة أن يخرجوا أبا فراس مقابل ابن أخت سيف الملك الروم، ولكن رفض، قال يخرج المسلمون جميعا مقابله فرفض، فبالتالي النتيجة أنه بقي سيف الدولة، بقي أبو فراس في السجن. نعم، قال طبعا هناك رد فعل، من الذي يشربه؟ الأسير. نعم، امتنع الأمير سيف الدولة من إخراج ابن أخت الملك إلا بفداء عام، وحمل الأمير أبو فراس إلى القسطنطينية وبلغه بها بلاغه، يعني بلغه بها ما فعله سيف الدولة حينما رفض، وبالتالي هو يعلم أن أبا فراس سيبقى في السجن، هو رفض أن يخرجوه مقابل أبا فراس فقط، لا بكل الأسارة، وبلغه بها بلاغه، فقال هو في الأسر رحمه الله تعالى أما لجميل عندكن ثوابه ولا لمسيء عندكن متابه. شوف، ولا لمسيء، خلاص مفيش ود. انظر الفرق بين أن تأتي على هذا المقام الذي أخبرنا به ابن خلوي وبين أن تأتي ابتداء، واضح الفرق؟ أما لجميل يعني هو يقولها بعد لوم في حالة معينة، خلاص أنا هين عليك كده، شوف الكلمة تقشعر منها يعني. أما لجميل عندكن ثوابه ولا لمسيء عندكن متابه، قد ضل من تحوي هواه خريدة وقد ذل من تقضي عليه كعابه، ولكنني والحمد لله حازم أعز إذا ذلت لهن رقابه، ولا تملك الحسناء قلبي كله وإن شملتها رقة وشبابه، وأجري ولا أعطي الهوى فضل نقودي، وأهف ولا يخفى علي صوابه. إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتابه. إذا لم أجد من بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركابه، وليس فراق ما استطعت فإن يكن فراق على حال فليس إيابه. رأيتم هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة رد فعل من الأولى على الفراق، مع أنه في الظاهر هو الذي بدأ بالفراق، لكن أريد في الأول أن نتذوق القصيدة هكذا: وليس فراق ما استطعت فإن يكن فراق على حال فليس إيابه، صبور ولو لم تبق مني بقية، قؤول ولو أن السيوف جوابه، وقور وأحداث الزمان تنوشني وللموت حولي جيئة وذهابه، وألحظ أحوال الزمان بمقلة بها الصدق صدق والكذاب كذابه. بمن يثق الإنسان فيما ينوبه؟ ومن أين للحر الكريم صحابه؟ وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثيابه. تغابيت عن قومي فظنوا غباوة بمفرق أغبانا حصن وتراب، ولو عرفوني حق معرفتي بهم إذا علموا أني شهدت وغابوا. إلى الله أشكو، صح؟ إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في آسادهن كلاب. تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جناب، ولا شد لي سرج على ظهر سابح، ولا ضربت لي بالعرائق باب، ولا برقت لي في اللقاء قواطع، ولا لمعت لي في الحروب حراب. ستذكر أيامي نمير وعامر وكعب على علاتها وكلاب، أنا الجار لا زادي بطيء عليهم، ولا دون مالي للحوادث باب. ولا أطلب العوراء منهم أصيبها، ولا عورتي للطالبين تصاب، وأسطو وحبي ثابت في صدورهم، وأحلم عن جهالهم وأهاب. بني عمنا، ما يصنع السيف في الوغى إذا فل منه مضرب وذباب؟ بني عمنا، لا تنكر الود إننا شداد على غير الهوان صلاب. بني عمنا، نحن السواعد والضبا، ويوشك يوما أن يكون ضراب. وإن أناسا مبنهم كابن أختهم، حريون أن يقضى لهم ويهاب لهم، صحيح؟ وإن رجالا مبنهم كابن أختهم، طب خلي الدوان معكم عشان خط الصحاح. وإن رجالا مبنهم كابن أختهم، حريون أن يقضى لهم ويهاب. فعن أي عذر إن دعوا ودعيتم أبيتم بني أعمامنا وأجابوا. وما أدعي ما يعلم الله غيره، رحاب علي للعفاة رحابه، وأفعاله للراغبين كريمة، وأمواله للطالبين نهابه. ولكن نبى منه بكفي صارم، وأظلم في عيني منه شهاب. طب نحن الآن في أية موجة؟ الموجة الأولى انتهت عند قوله: إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في أسدهن كلاب، وذكر فيها الوشاة في الأخير. ثم دخل في الموجة الثانية حينما قال: تمر الليالي ليس للنفع موضع، إلى خمسة أبيات. نعم. ثم الموجة الأخيرة: بني عمنا، حينما حدث سيف الدولة والعرب هنا. يقول بني عمنا: نحن السواعد والضبا، ويوشك يوما أن يكون ضراب، يعني أنتم تنسون فضلنا وكذا وكذا. يقول: وما أدعي ما يعلم الله، يعني أنا لا ألوم سيف الدولة، على لا أذمه، ولا وما أدعي ما يعلم الله ما يعلم الله غيره، يعني لو قلت الله يعلم أن الصواب على غير قولي. وما أدعي ما يعلم الله غيره، رحاب علي للعفاة رحابه، وأفعاله للراغبين كريمة، وأمواله للطالبين نهابه. ولكن نبى منه بكفي صارم، وأظلم في عيني منه شهابه، وأبطأ عني والمنايا سريعة، وللموت ظفر قد أطل ونابه. فإلا يكن ود قديم عهدته، ولا نسب بين الرجال قراب، فأحوط للإسلام ألا يضيعني، ولي عنه فيه حوطة ومنابه. ولكنني راض على كل حالة، ولكنني راض على كل حالة، ليعلم أي الحالتين سرابه. وأرضى وما زلت أرضى بالقليل محبة لديه، وما دون الكثير حجابه. وأطلب إبقاء على الود أرضه وذكري منا في غيرها في تركيا عند أخواله وذكري منا في غيرها وطلابه. كذاك الوداد المحض لا يرتجى له. هناك بيت منسوب للمتنبي رقم 41، هذا ليس أبا المتنبي، الناسخ أدرجه. نعم، هناك تشابه بين الشعر البرنجوني في الشعر. نعم. انتبهت إليه؟ نعم. أيها بن قصين. كذاك الوداد المحض لا يرتجى له ثواب ولا يخشى عليه عقاب، وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع، وفي كل يوم لقية وخطاب، فكيف وفيما بيننا ملك قيصر وللبحر حولي زخرة وعباب. فإن صح أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثاب. شوف الجملة بعد ذلك الأبيات هذه الآتية، البعض قد يكثر أبا فراس بها يعني. نعم. أمن بعد بذل النفس فيما تريده، تكفير سهل للأسف جدا. أمن بعد بذل النفس، حينما قلت مرة قلت إذا غصت في شعر العرب ونسيت نفسك فيه ستتفاجأ بالقرآن ينزل عليك. أحد الإخوة أرسل إلي وقول لا تلوم نفسك لو كفروك لأنك قلت كلاما مشتبها. يعني هو يفهم أنني أدعي القرآن ينزل من جديد، لأن بعضهم يقول تقصد المعنى طبعا. يعني إيه يعني مش قادر أفهم، سهل كده سهل يفهم أن أنا رأيت مستوى التفكير، يعني مستوى التفكير أين يفكر. حتى هو لو لم يكفر أحدا بالفعل هو عنده استعداد، اقرأوا ما في الأدمغة، هو يقول طبعا تقصد المعنى، هل تحتاج سؤال؟ ويظهره في صورة إحسان الظن بي، يعني أنا فقط حتى لا يسيء أحد الظن بك، أنت كلب أصلا، أنت حيوان بمعنى الكلمة، كلب حيوان كلب فعلا، أنت كذاب، أنت تسألني تقول حتى لا يسيء الظن بك تقصد المعنى طبعا. وأحد الأقوياء في الحق ده أرسل لي يقول لابد أن تظهر كما حتى لا يقال كلام مشتبه، قلت له يشتبه على أمثالك، بلوك طبعا، كل ده أشكال دي بلوك نظف يعني، قذرة، أشكال قذرة يعني في صورة دين، لكن هو قذر، أشكال قذرة فعلا. لا تكلم عن فكر وعقيدة، لا لا لا، كل شخص اللي هو حر كان على الأخلاق، الذي يفكر بهذه الطريقة شخص عنده استعداد أصلا جاهز للتكفير. يعني هو كأنه يظن أنني حينما أقول سينزل عليك القرآن من جديد أنا أدعي قرآن جديد، نبوة جديدة يعني، ولا حتى أقبل منك هذه المناورة الضعيفة التافهة الكاذبة المفضوحة الساذجة حين أقول أنا فقط حتى لا يساء الظن بك، خايف عليك. خايف عليك، لا أنا خايف على نفسك، وكذاب وكذاب، ده خد في جنابه صح يعني. أنت كذاب وكذا وكذا، وأهنته شديد يعني بما لا أقوله على العام، أهنته يعني أنت كذاب. نرجع. نعم. أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثابه، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليت شربي من ودادك صافيا وشربي من ماء الفرات سراب. هذه القصيدة كاملة تقع في 48 بيتا. يقول أما لجميل عندكن ثواب، ولا لمسيء عندكن متاب. أما هنا مكونة من ماذا؟ همزة الاستفهام وما للنفي. أما يعني كأنه قال أليس لجميل عندكن ثواب، كأنه قال هكذا، وهذا استفهام أو سؤال، ولكنه في الحقيقة استنكار وفيه تقرير. وأما هذه لا تأتي غالبا إلا إذا كان هناك استنكار في النفس في الجواب، لأنه أجاب في الحقيقة أما لجميل عندكن ثواب، كان قال الحقيقة أنه ما لجميل عندكن ثواب، فهو يستنكر بهذه الأداة، وأدوات النفي لا تتساوى أبدا. ولهذا البعض يقول لا يوجد في الحقيقة شيء يسمى المعنى الأصلي للكلمة، البعض يقول هذا المعنى المعجمي اللغوي، كل كلمة في عظمها من السياق معنى، ولكن لا، بدليل أنك يمكنك لتفهم، إذا لم تفهم الكلمة في السياق يمكنك أن ترجع إلى عظم الكلمة في المعاجم ثم تنظر كيف تشكلت، بعد ذلك صح؟ نعم. أما لجميل ما ضايق كده؟ أما لجميل عندكن ثوابه، يعني الذي يفعل عندكم جميلا شيئا حسنا لا ثواب له، ولا لمسيء عندكن متاب، والذي يخطئ ليس له متاب، يعني مكان للتوبة يرجع إليه، ليس له مكان، ليس له جناب توبة تجعلونه له. أما لجميل عندكن ثواب ولا لمسيء عندكن متاب. وأنا أعيش مع شارع بفراس لاحظت أنه يكثر من شيء، كلمتكم من قبل عما يسمى الأسلوب. كيف تعرف أسلوب الشاعر؟ أن يتكرر شيء معين في شعره فيمتاز به عن سائر أهل طبقته. يعني مثلا لا تقول الجاهليون شعرهم مختصر، أو قل مثلا هذا، لكن لا تقول مثلا فلان الجاهلي شعره مختصر، إلا إذا كان يختصر اختصارا أزيد وتميز به، لكن الجاهليون كلهم يختصرون، واضح؟ كلهم يختصرون، هذه سمة الشعر، بل سمة الشعر بعامة أصلا، واضح؟ مما لاحظته عند أبي فراس في أسلوبه أنه يقابل دائما بين التركيبين، يقابل بين التركيبين، يعني يأتي بالتركيب الواحد ويكرره في الشطرين. أما لجميل عندكن ثواب، شكرا، ولا لمسيء عندكن متاب. هذا ستكرر معنا في هذه القصيدة كثيرا جدا، تكاد القصيدة أن تكون مبنية على هذا. وشيء آخر نسيت أن أقوله في هذه القصيدة، هذه القصيدة يكاد أن يكون كل بيت فيها حكمة، كل بيت يكاد أن يكون حكمة، ولهذا سيظهر فيها كثيرا الضمائر العامة أو الألفاظ العامة، من، لأن هذه، لأن الحكمة تميل إلى هذه الألفاظ والأدوات التي تفيد العموم حتى وإن جاءت في سياق معين، واضح؟ يبدأ هذا حتى من عند الخطاب، كما القصيدة التي تنسب لامرئ القيس وإنك لم يفخر، إنك، هو أصلا يتحدث عن نفسه لكن كأنه يعطي حكمة، وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلبه، يتكلم في خطاب الله كما قال كذلك في قصيدة صحيحة له، إذا المرء لم يخزن، المرء هنا، إذا المرء يعني أي مرء، أي إنسان، إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزاني، واضح؟ هذه القصيدة تكاد تكون مبنية على الحكمة، كل بيت فيها يكاد أن يكون، تستطيع أن تقول كل بيت فيها يمكنك أن تستعمله حكمة مستقلة، مع أنها في النهاية تندرج تحت غرض واحد وسياق واحد كما رأيتم. ولذلك ما فعلناه الآن يسمى تمثل القصيدة، هذا مهم جدا قبل شرح القصيدة، تمثل القصيدة، تمثلها يعني أن تغلق عليها القوس، أن تنظر إليها من حيث كونها عملا واحدا، واضح؟ أما لجميل عندكن ثواب ولا لمسيء عندكن متاب. انظروا إلى هذا المطلع من أجود المطالع، لو نظرنا إلى السبب الذي قيلت فيه القصيدة، هو يعني كأنه في نفسه غدر به فهجر خلاص، كان ترك فأخذوه ونقلوا مكانه في سجن ربما يكون أسوأ أو كذا، يعني كأنهم يضغطون على سيف الدولة، واضح؟ هي سياسة في النهاية والحكم عقيم، هي سياسة في النهاية، فوضعوه فاكن. أما لجميل عندكن، يعني ما فيش حاجة عملتها تنفع خليك تخرجني مقابل هذا الشخص الواحد، وإذا كنت أسأت، وهذا يدل على وجود الوشاة، وهذه القصيدة أظهر فيها عنصر الوشاة جدا كما سيأتي، إذا كنت قد أسأته ولا لمسيء عندكن متاب. فيعجبني جدا في هذا البيت الأول أنه أخلص فيه اللوم، يعني كان محسنا فسيف الدولة ملوم، كان مسيئا فسيف الدولة ملوم، كان محسنا كان ينبغي أن يجازيه على إحسانه، كان مسيئا كان ينبغي أن يجعل له متابة، واضح؟ فهو أغلق عليه الجهات، يعني إلى هنا لا، أنا لأجل أنك أسأت، طيب ولا لمسيء عندكن متاب، يعني على فرض، لكن على فرض لماذا؟ ماذا قال في الرأي هناك؟ فإن كان ما قال الوشاة ولم يكن نعم. كذلك وقفت في هذا البيت على تكرار لفظ عندكن، البلاغة دائما هي أن تقف على اللفظ الذي كان يمكن أن يحذف ولكنه ذكر وكرر، لماذا ذكر؟ لماذا أظهر؟ وكان ينبغي أن يضمر طبعا، ليس فقط الاسم الظاهر والضمير، يعني لماذا ذكر الشيء وكان ينبغي أن لا يذكر؟ أما لجميل عندكن ثوابه ولا لمسيء عندكن متابه، وكأنه يقول له لومي عليك أنت عند كنا لا عند غيرك، كأنه يقول له بطرف خفي هذا عيب، أما لجميل عند كنا ولو أنه لام الزمان وأهله كما يقولون وكذا وكذا، خلاص يعني هو في جملة أهل الزمان، لكن عند كنا أما لجميل عند كنا ثوابه ولا لمسيء عند كنا متابه. ثم كأنه تمرد على هذا اللين ولم يرضه لنفسه، وهو كأنه يقوله هو يدخل الزنزانة الجديدة التي هي أسوأ، لقد ضل من تحوي هواه خريدة وقد ذل من تقضي عليه كعابه. الخريدة هي اللؤلؤة التي لم تثقب، أي لؤلؤة بتثقب حتى يمر فيها السلك أو الخيط، لكن هي لم تثقب، والعرب تستعيرها للمرأة الفتاة البكر الجميلة يعني. نعم. وقد ذل من تقضي عليه كعابه. الكعاب والكاعب تجمع على كواعب، هي المرأة التي نهد ثديها وهي المراهقة يعني. نعم. وهي اللي يقول فالكواعب أتراب في القرآن، قواعب أتراب. نعم. أتراب يعني متساويات، كواعب يعني ناهزنا المراهقة. لا لا يعني هي حياء في البيان إن شاء الله. المرأة كلما تقدمت بها العمر تهدل ثديها، وهذا ليس محببا للرجل، ولهذا هناك عمليات شد الصدر والسيليكون وإلى آخره، التي تكون في حالة أفضل في هذا. ومن أجود من وصفه في ذلك النبيغة الذبياني في دليته التي نشرتها قريبا، وهي أفحش ما في الشعر الجاهلي، لكن هذا ليس أفحش شيء فيه، هذا في أثناء القصيدة، أما الأبيات الخمسة الأخيرة هي المفحشة جدا. نعم. ذكر كذلك أن قال والنحر تنفجه بثدي مقعد، منذ كلمة تنفجه وكأنه نفج هكذا، النحر هنا تنفجه بثدي المقعد، مقعد يعني له قاعدة عريضة ثم رأسه هرمي، واضح؟ هذا محبوب عند العرب في الذوق. نعم. وكلما كبر تقدمت المرأة في السن تهدل وكذا يعني لزيادة وزنها وكذا، هذا يسمعوا لذلك تذكر الكواعب المراهقات ويقال فيها ناهدة، يعني ناهدة الثديين، مرأة اللي اسمها ناهد هذا منها. نعم. وكواعب أو الكاعب طبعا هذا لا يسمى لكن معروف، الكواعب أترابا يعني المرأة التي ثديها منتصب وليس متهدلا. نعم. وقد ذل من تقضي عليه كعابه، هنا قد يبدو للنظر الأول أنه تكرار، لقد ضل من تحوي هواه خريدة وقد ذل من تقضي عليه كعابه، لكن من يرى الفرق بين المعنيين؟ يبدو واحد صح؟ ليس واحدا أبدا، مستحيل. هنا ضلال وذل. لماذا ضلال وذل؟ طب ما غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اتفضل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالوا المراد بالمغضوب عليهم اليهود والمراد بالضالين النصارى، مع أن في الحقيقة الضالون يصدق على اليهود والنصارى والمغضوب عليهم يصدق على اليهود والنصارى، صح؟ يصدق على كل من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى على عقيدة المسلمين. فلماذا هذا الفرق؟ قلت لكم دائما اعتبر أنه لا ترادف في الشعر ولا تشابه في الشعر، طالما أن الموضع اختلف، موضع إتيان المعنى اختلف، هذا هو. اللغة تميل إلى التثبيت وإلى الوقوف على ماهية الشيء في نفسه، البلاغة تنظر إلى، تميل على العكس، تنظر إلى كل حال. البيت الواحد يأتي، البيت النص الواحد من البيت يأتي في سياق بشكل ويأتي في القصيدة أخرى بشكل آخر، نفس البيت ونفس الأسلوب، نفسه هو هو، يأتي هنا بشكل ويأتي هنا بشكل، يأتي هنا بتفسير وبتفسير، يأتي هنا جيدا يأتي هنا رديئا، البيت الواحد مطابق، لكن بالنظر إلى موضعه. والذين درسوا أصول نقد الشعر معي يعرفون هذا. نعم. لقد ضل من تحوي هواه خريدة. خريدة دي أصغر من الكعب. خريدة لسه أصغر في السن من الكعب. لا لا لا لا، الكعب خريدة والخريدة كعب. الضلال صفة الشخص، يعني فعل يفعله الشخص في نفسه أم صفة التي ضل بها؟ ها؟ الشخص صح؟ قال من تحوي هواه، كل هذه أفعال قلوب في داخل الشخص ليست ظاهرة، انبنى على ذلك أنه سيذل حينما تقضي عليه الكعاب. فهو ضل في نفسه أولا حينما حوت هواه، لقد ضل يعني صار ضالا، من تحوي هواه خريدة. وقد ذل، الذل هنا خرج في ماذا؟ في الحياة، خلاص في العمل، من تقضي عليها، لأن الفعل منها هي. لما هو ضل هي قضت عليه فذل، صح؟ هو ضل فقضت عليه فصار مذلولا كما كان ضلا. لقد ضل، كأنه قال بالضبط، لقد ضل أولا في نفسه من جعل الخريدة تحوي هواه، يعني تملكته، والنتيجة أنه قد ذل حينما قضت عليه، يعني صارت تتحكم فيه، صارت تحت يدها، واضح؟ ولذلك قال بعد ذلك، ولذلك هذا الترتيب هو الصواب. لو غيرته، لا، لو غيرته ستغير الترتيب المعنوي هنا ثم ستقطعه عن البيت التالي، لأنه قال فيه ولكنني والحمد لله حازم. فهذا أقرب إلى الناحية العملية، وقد ذل من تقضي عليه كعابه، ولكنني والحمد لله حازم أعز إذا ذلت لهن رقابه. قوله أعز إلى آخره تفسير لماذا حازم، كأنه قيل له. هذا يكون دائما سؤال المقدر، جواب سؤال المقدر، وكيف كنت حازما؟ قال أعز إذا ذلت لهن رقابه. أنتم لا تقرؤون الشعر كما يقرأه غيركم الآن، إن لن نبذل هذا الوقت وهذا الجهد لتقرؤوا الاستمتاع فقط عادي دون معرفة العلل. قال أعز بالفعل وذلت بالفعل، صح؟ طيب هنا سؤالان. السؤال الأول، ما المشكلة لو قال ولكنني والحمد لله حازم عزيز إذا ذلت لهن رقابه؟ ما الفرق بين عزيز إذا ذلت لهن رقابه وأعز إذا ذلت لهن رقابه؟ ولماذا جاء أعز في هذا الموضع؟ تمام، وهي جيدة جدا، إيه المشكلة؟ أيوة، وأعز وقت الذل، هو مش هيبقى عزيز عليها دايما طول الوقت عشان إنه بيحبها يعني، بس هيعز وقت ما هي تذل. طب إن أنا بعز على طول، كل شوية في ذل وفي عز، الناس بيهذل أنا بعز. هذا هو، شوف يقول أعز إذا ذلت زوجته. أعز إذا ذلت، أعز إذا ذلت، الفعل بالأخص المضارع يحدث لك الفعل أمام عينيك، فيقول إذا ذلت أعز، فهو أحدث لك نفرة جديدة وليس شيئا مستقرا. ولو أنه يتحدث عن حال وحال هادئتين لكان عزيز أفضل في هذا السياق. وهذا ما يقوله عبد القاهر، يقول الكلمة الواحدة تكون نازلة في سياق في كلام وعالية في كلام. هذا كله نقوله، والشيخ محمد أبو موسى يقوله، وكل الفرحان عمال يكتبه على الفيسبوك. طب أين تطبيقه؟ هو ده، إنك تشعر به، مش تاخد كلامي، إنك تشعر بالكلام. واضح؟ أعز إذا ذلت، شوف يعني أول ما لقى الناس بتذل ذلت أنا أعز، يعني هناك فعل زائد على العزة الأصلية عندي. أنا أنفر، أنت ترى عزتي نافرة في الوقت الذي يذل فيه الناس. ولهذا يقابله بماذا؟ بقوله إذا ذلت، إذا ذلت يعني إذا ذلت أعز. لكن لو قال إذا ذلت أنا عزيز، المعنى هدأ، صحيح، لكن هدأ، هو بعيد وعزيز في نفسه كده خلاص، لكن هو ده الناس تذل ده يعز. هو يحصل هنا هكذا، الناس طبقات، هناك من هو مستقر وبعيد وكذا وهادئ، وهناك من هو ينفر، شخصيته في كاريزمية يعني ينفر عندما يحدث شيء لابد أن يتخذ رد فعل. هذه الشخصية أميل إليها وأحبها أكثر. نعم، أعز إذا ذلت لهن رقابه، صح؟ صح؟ نعم. طيب السؤال الثاني، لماذا أتى بالفعل المضارع؟ لماذا لم يقل عززت إذا ذلت لهن رقابه؟ لماذا لم يأتي بذلت؟ الموضوع بيجري. الذي ذل ذل وانتهى، خلاص أنا أعز وأستمر حتى لو غيري ذل واستكان وانتهى أمره. هذا الكلام أنا دائما حتى وأنا أكتب في كتبي في شرح الشعر أكتبه دائما قبل أن تنتقل عن هذه، وأجعلها أصلا قبل أن تنتقل عن هذا الموضع. لكن طبعا هنا الكتاب إذا كان في يدك أنت وقتك ملكك يعني، لكن هنا نحن نستمر. دائما في آخر شيء كهذا أمرر البيت بالفهم الجديد على ذهنك، ولا تحاول أن تقنع نفسك، حاول أن تتذوق ما قلناه. أنا أعلم أنك ستجده موجودا إلا إذا كنا أخطأنا، وربما تستدرك وتخرج علة لأن هذا الذوق لم يكن صحيحا، وفي الغالب ستكون علة لغوية، بل هي لغوية، لغوية بمعنى تركيبية، لا أقصد لغوية يعني معنى الكلمة، قد تكون كذلك لكن هذا نادر، لكن المشكلة في التقديم والتأخير وفي فهم الكلمة في هذا السياق. ولكنني والحمد لله حازم أعز إذا ذلت لهن رقابه، ولا يستمر ولا تملك الحسناء قلبي كله وإن شملتها رقة وشبابه. طبعا الحسناء عند العرب حينما تذكر، هذا قلناه في شرح الرأية، الحسناء عند العرب حينما تذكر هي الحسناء العفيفة أيضا، وإلا هناك خضراء الدم معروف، لكن هناك الحسناء العفيفة، هذه هي الحسناء التي يذكرها العرب أنها حسناء، الحسناء العفيفة. وحينما يذكر العربي أنها كسرت عفتها يذكر ذلك لنفسه لا لغيره، كما يفعل امرؤ القيس يذكر أنها فعلت هذا له هو، وهذا لا يكسر عفتها وإنما يختص بها، لأنها لو انكسرت عفتها لم يكن له أن يفخر بها، ولكن لا، الزور التي كذا وكذا وكذا منت علي أنا بهذا. وكما قال عمرو بن كلثوم في مقدمة معلقته: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، عن الأعداء، ذراعي عيطال أدماء بكر. شوف تريك يعني أنت، يحدث نفسه: ذراعي عيطال أدماء بكر، تربعت الأجارع والمتون، وثديا مثل حق العاج رخصا، حصانا من أكف اللامسين، ومتني لدنة طالت ولانت روادفها تنوء بما يلينا. نعم. ثم قدم رؤى القيس فاحش. مسكين هذا الرجل. هو يخاطب الفتيات هنا وكأنه يعاتب كل الفتيات من خلالها: هذه صفاتكن. وفي النهاية هو سيف الدولة، صفاتنا قديما يعني أغلبية البعين لسه بيصلي زي الإمام عمر في الإمارات، عرفوه؟ نعم. ولا تملك الحسناء قلبي كله وإن شملتها رقة وشباب. وهذا رجل محترف في الحقيقة. ولا تملك الحسناء قلبي كله، ما معناه؟ يعني تملك بعض قلبه، يعني يقول لك أنا أعطي مساحة تملكها لكن ليس كله. ممكن معظمه لكن لسه حتى بيفكر فيها، لأن اللي هيضل ده اللي تحوي، شوف شوف شوف، ليس كله، إنما لو تحوي ضلال ضياع حقيقي يعني. إنما كله كله. لذلك يبدو أن أنا استقرت إلى أن النسوة لا تحب الشعر العذري أو المحب العذري كما كنت أظن، هي تحب أن تسمعه قليلا لكن في النهاية يغلبها عمر. كل عام وأنتم بخير. تمت العشرين اليوم. ولا تملك الحسناء قلبي كله وإن شملتها رقة وشبابه. يعني يا سيف الدولة في الحقيقة مهما أحببتك انسى، تركتني ولم تفتديني وتركتني، لا خلاص، لقد ضل من تحوي. أنا حازم لا تملك الحسناء قلبي كله. شوف هذه الموجة من الشعور، موجة عناد واستعلاء وكذلك، سينزل. ولا تملك الحسناء قلبي كله وإن شملتها رقة وشباب. وهذا ما ينبغي أيها الإخوة، يعني هذه قصائد لأبي فراس بالفعل هي مصدر لتعلمها. الدين ترك مساحة كبيرة للعروبة. الناس تظن خطأ أنك تستبدل كل شيء هكذا، لا لا لا، هذا الكلام لا يعرفه الشيوخ الآن. الشيوخ الآن مخنط الطبع، لينون قضية الضرورات واللين والحكمة، هذه القضية لينتهم جعلتهم هكذا مائعين. واضح، هذه حقيقة. الشيوخ ليسوا صلابا هكذا الآن، الشيوخ يعني تحتاجون إلى هذه الدروس، من هذا تحتاجون إلى شخص كطرف بن العبد الجاهلي، تحتاجون إليه في ضديته التي يعز فيها وكذا وكذا. الآن كل كلامهم في الرخص، حتى كانت كلمة مكتوبة هنا معلقة لا كانت على العمود، لكن هي لها مناسبة، لك ليس هي كلمة صحيحة في الأصل يعني، لكن الكلام كله في الرخص إذا كانت تجر نفعا. يعني مثلا في الهدية، اقبل الهدية وكذا إذا لم تسألها وإذا، لكن هناك جانب آخر هو التعفف، لا يتطرقون إليه. دائما خذ بالرخصة إذا كتب. وهناك قول ولو أن السيوف جواب فيه، لا فيش، هو كله كده. حتى على النفس لا أتكلم على من يخاف على غيره، من يخاف على غيره نعم له ألا يتكلم وألا كذا، لأنه يعني خلاص يعني قد يحمل غيره مغبة عزيمته، واضح. لكن حتى في نفسه كل شيء إلى استكانة، كل شيء إلى كذا، هذا تخنث في الطبع في الحقيقة، لين شديد في الطبع. فلذلك أقول هذه القصائد نأخذ منها هذه الحكم، نأخذ منها هذه الأخلاق في الحقيقة. وأنا أستغل هذا حينما أقول ولا تملك الحسناء قلبي كله وإن شملتها رقة وشبابه. بالطلاع على المشكلات التي تقع في المجتمع ترى في الحقيقة بالأخص في مصر المرأة متحكمة جدا جدا، يعني هي مهانة أمام الناس، أمام الناس يا عيلي وهو الرجل نار كده، لكن في الحقيقة هي لا تتحكم، هي تتحكم بالفعل، هو يعني يوقع في النهاية. دي حقيقة في مصر بالأخص. ولذلك تجدون علاقة الأولاد بأخوالهم أجود من علاقتهم بأعمامهم، معروف في مصر. في مصر تجدون علاقة الأولاد بأخوالهم أجود من علاقتهم بأعمامهم، لأن الأم لها سيطرة، الأم لها وجود أحضر، واضح. وفي الحقيقة، وفي الحقيقة أيضا شيء آخر، هناك ضعف عند الرجال في فهم الرجولة والقوامة في البيت. هذه مشكلة، ليست الرجولة أن تكون أمام الناس أنا مديك صورتك، ولا هي عملت صورتك عشان تحائط، عشان البيت الذي لا رجل له ينهش، معروف. حتى المثل المصري يقول ظل الراجل ولا ظل حيطة، حتى المثل جابوا مع حيطة يعني. يعني أحسن من ظل حيطة، شوف فضلوا بإيه يعني، أحسن من ظل حيطة يعني. لكن في الحقيقة هو في بيته ضعيف، لما تتناقش معه في شيء يقول لك طب هشاور وكذا، هو قصده مراته، لا إشكال لا إشكال. لكن المشكلة هناك حالة ضعف فعلا. لماذا؟ ليس للحب، الرجال في بيوتهم غالبا يظلون من جهات أخرى، يعني من منافع أخرى أو كذا أو كذا، نعم. فهذا نبأ، ولا تملك الحسناء قلبي كله وإن شملتها رقة وشبابه. رفيقك لابد أن يرى جزءا أنك قادر على الاستغناء، هذا أساسي، الاستغناء، وأنك أبقيت عليه لأنه بالفعل يستحق الإبقاء عليه. لكن لابد أن يعلم أنك يمكنك أن تعيش وحدك. لا تملك الحسناء ابن عم زوجة. نعم ينفع هم تجرسني خليها صوت من أصأص الجهة. ولا تملك الحسناء قلبي كله وإن شملتها رقة وشباب. لكن هو يقصد، هو وصفها بالحسناء وقال رقة وشباب وقال كله، قال ممكن تملك أغلبه، يعني فضل فقط للضعف البشري فضل 1%. ثم يصدق ذلك بمعنى هو في نفس الصورة أو بصورة هي في نفس المعنى ولكن بهيئة استعارية أكثر، قال وأجري ولا أعطي الهوى. طبعا كلمة الذي درس الفقه، كلمة تملك يعني التصرف الكامل، الذي يملك يتصرف كاملا، لذلك لا يصح سأبيعك بشرط ألا تفعل كذا، لا، هذا الشرط المسبق هذا يبطل العقد، أنت تبيع انتهت. ولهذا هناك مشكلة كبيرة جدا في قضية الذي يشتري الشقة في العمارة في البيت ويريد أن يدهنه أو يعمل له ديكور خاص من الخارج، هناك مش شروط لا تتصرف. هناك بعض السيارات بكل السيارات تقريبا يعني تغرم إذا وضعت عليها علامة تجارية أخرى أو نزعت العلامة التجارية أو كذا، تغرم. لماذا؟ هي ماركة كده، دي ام ومرسيدس، لا هي ماركة كده، ما ينفعش تعمل كده. طب انا اشتريتها، انا اعملها خردة كده، انا عايز اقصها، انا عايز الزق عليها حاجات كتير لا لا لا خلاص. فيك مشكلة في هذا الباب لم تحل الى الان، لم تحل، لان بالفعل في مضار تترتب على فعل بعض الاشياء، بالفعل في قيم لم تكن موجودة في القديم اصبحت موجودة، المنظر العمارة من الخارج قيمة، بالفعل هناك قيم، لكن في نفس الوقت هذا يتعارض مع مقتضى مفهوم البيع وهو التملك. فهو من الأول قال لا تملك قلبي كله بس، نعم. قال وأجري، يجري هنا يقصد أنه يجري بفرسه، لما سيقول قال ولا أعطي الهوى فضل مقودي. المقود هو الزمام الذي يتحكم من خلاله في دبته، الزمام. وأهفو ومن الهفو والهفوان، هفو قل هفو أو هفوان، وهو الخفة والسرعة، والمراد هنا النزق أو الذلة والسقطة. هناك بيت للجواهر يقول يا للشباب يغار الحلم من شرة به وتحسد فيه الحنكة النزقة. يعني نزق الشباب وشرة الشباب أفضل من الرزانة والعقل والحكمة في الكبر. يا للشباب يغار الحلم من شرة به وتحسد فيه في الشباب الحنكة النزقة. كلما الإنسان تقدم بالخاص في أزمة منتصف العمر، أن رجل مر على استواء يتذكر كذا ويحب النزق، مع أنه كان يحب الحكمة ويحسد الحكيم وكذا، بعد ذلك يحب النزق ويحب. مرحلة خطيرة جدا الثلاثينات من العمر وأوائل الأربعينات، مرحلة خطيرة جدا في عمر الإنسان يتذكر فيها الماضي. أنا في 36 وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي، يعني أجري مع الهوى، أنطلق مع الهوى ولكن لا أعطيه فضل مقودي. هناك جزء من المقود، من الزمام، من هذا الحزام الذي أمسك به أنا أشده إلي، أنا أتحكمه. لا أعطي الهوى فضل مقودي، لست ضالا. وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي. وأهفو يعني أزل، أسقط، أخطئ، آتي شيئا من النزق، ولا أنظر ولا يخفى علي صوابه، لا أقول هذا هو الصواب، لا أنا أخطئ ولكن بقدر. هناك فيلم سوري قديم اسمه الحدود، يعرفه لدريد لحام، أيوة. هناك أغنية فيها الجنود يسكرون وكذا، بيقولوا إحنا بنسكر وبنسكر لكن بأصول. هكذا كان الجاهليون، ها؟ منطق يعني. قالوا إحنا بنسكر وبنسكر لكن بأصول. هكذا، هذا هو المعنى. وأهفو، هفوان هو الخطأ، الهفو هو الخطأ. ولا يخفى علي صوابه، أعرف الصواب. لا يخفى علي صوابه كناية عن ماذا؟ يعني لو أنه أعطى الهوى فضل مقوده وهفى وظل يهفو يهفو يهفو، ما فائدة علمه بلا يخفى علي صوابه؟ لا، يقول يعني ولكنني أستدرك على نفسي. ولهذا ننتهي من لغويات البيت. أولا كلمة هذه الواو، هذه كلمة واو أم حرف؟ كلمة أم حرف؟ هذه الواو كلمة أم حرف؟ أي حرف هو الكلمة؟ حرف المعنى. أما حرف المبنى لا، هو جزء كلمة وليس كلمة. يعني الكلمة اسم وفعل وحرف، هو حرف المبنى، واضح؟ نعم، حرف المعنى. هذه واو الحال، يعني لها معنى في ذاته الحال، ولكنه يربط بشيء آخر، لا تستقل بنفسها في الدلالة، واضح؟ هذه واو الحال والمعنى. وأجري والحال وأنا أجري أنني لا أعطي الهوى فضل مقودي، وأهفو والحال أنه لا يخفى علي صوابه. هذا الربط بواو الحال في الجملتين رائع جدا. لاحظتم؟ أما لجميل عندكن ثوابه ولا لمسيء عندكن متابه. وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي، وأهفو ولا يخفى علي صوابه. تكرار نفس الأسلوب في الشطرين، هذه سمة أسلوبية عند أبي فراس، يتضح لي هذا أنها سمة أسلوبية عند أبي فراس. يقول وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي، وأهفو ولا يخفى علي صوابه. هذا البيت إعذاري وليس تشجيعيا، يعني يجعلك تعذر الإنسان لا يجعلك تشجعه على الخطأ. بخلافي ولا تملك الحسناء قلبي كله، هذا حظ. ولا تملك الحسناء قلبي كله وإن شملتها رقة وشباب، هذا البيت يحضك على ألا تملك الحسناء قلبك كله. أما هذا البيت فيجعلك تعذر الإنسان. وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي، وأهفو ولا يخفى علي صوابه. في حديث قدسي يعجب الله، أو الشاب ليس له صبوة، صح؟ قدسي أظن، صح؟ نعم، أنا لا أذكر نص الحديث بالضبط يعني، لكن أنا أفهم معناه يعجب الله أو يضحك الله لشاب ليست له صبوة، يعني شاب ليست له سقطات وكذا وكذا، والكلام يصدق على الشابة كذلك. ولذلك باب إعذار الإنسان واسع جدا. ليس المهم أن يخطئ الإنسان، كله سيخطئ، ولكن من الذي يهفو ويخطئ ولا يخفى عليه صوابه؟ لأنه سيرجع مرة أخرى، بخلاف الذي يتمادى في الضلالة. هذه مشكلة، المشكلة في التمادي وليست المشكلة في الذي يهفو ولا يخفى عليه صوابه فيستدرك. نعم. بعد أن ذكر صفاته وأنني على هذا الخلق، يبين ما يترتب على ذلك ويبين حكمته في سيف الدولة، لأنه هو رأى أن سيف الدولة هنا هجره. إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتابه. ملالة، ملالة ما إعرابها؟ قل كيف حال الحائط الذي وقع؟ ملالة. صحيح، فعل لأجل هجره، ملالة هجره لأجل الملالة، مل منه. فانظروا إلى هذا التقييد، إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة، يعني لم يهجرك مجبرا، لم يهجرك مضطرا، وكأنه يرى أن سيف الدولة لم يهجره إلا ملالة، يؤكد على وجود الوشاة. هذه قضية عندي منتهية، قضية أنه بالفعل كان لا يريد أن يخرج، لا لا لا، كان سيخرجه ولو بافتداء كل الروم الذين عنده سيخرجه، ولو بقى بقية المسلمين في الأسر سيخرجه. ده يكون من كلام ابن خلويه. نعم، ابن خلويه في بلاط سيف الدولة، وهو حكى في مقدمة هذه القصيدة، حكى ما قاله سيف الدولة، لكن من قال أنك هذه هي الحقيقة؟ لا، كانت هناك وشاية بسيف الدولة. إذا الخل بباب فراس، إذا الخل لن يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتابه، يعني لن أعاتبه كغيري من الناس، ليس له إلا الفراق إذا لم يهجرك إلا ملالة. انظر إلى العزة، في أحد أو الواحدة بيجي يبكي، فلان سابني كده زهق، شاف حد تاني، وانت بتبكي ليه؟ يلا تتمسك بمن تمسك، واضح؟ لكن الذي يحبك لأنك الذي لقيته، لأنه شاف فيك صفات أو كذا، حتى لو لم يهجرك هو هاجر بالقوة القريبة، ليس لشخصك، هو لذاتك أو لأشياء أخرى، واضح؟ لكن ولذا يروقني هنا جدا تقديمه. كيف كان التجريد هنا في هذا البيت؟ التجريد، فليس له إلا الفراق عتابه، فليس له، فليس عتاب له إلا الفراق. طيب جميل، ما الذي حدث حينما قدم؟ يعني هو قدم الاستثناء على مستثنى منه، صح؟ الأصل فليس عتاب له إلا الفراق، لكن انظروا هذه الجملة، فليس عتاب له إلا الفراق، كأنه يتحدث عن العتاب. هنا يسرع بالعمل وهو الفراق، فليس له إلا الفراق عتابه، يسارع بالفراق. إذا الخل لم يهجرك عجل إلا الفراق عتابه. لابد أن تشعر بالجملتين، لأنك ستعلم هنا كيف تحرك المعنى في عقل الشاعر، أنت تستقرئ الذي في داخل عقل الشاعر، أنت تعرف من هذا، هذه الشفرة لما في عقله. إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتاب، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون. إذا الخل لم يهجره إلا للملل كيف يعاتبه؟ فراق، انتهى، اقلب. ها، ذكر عتاب، ما قال مكان مثلا يقول فليس له إلا الفراق عقاب، ما ذكرش العتاب أصلا، لأن أبا فراس لم ينفك في حديثه لسيف الدولة، نقطة مهمة جدا، لم ينفك في حديثه لسيف الدولة عن التعلق. يعني كل الأغاني، كل الأغاني التي نسمعها في الأغاني في أيامنا وكذا، التي فيها وانا مش هيهمني، هي اصلا من اولها انه بيحبها وانه متعلق وكذا، وانت ما تهمنيش وانا مش عارف ايه، وانت عذاب بالنسبه لي، وانت كذا، هو في الحياه كل ده دليل على التعلق اصلا. نعم، هو يعاتبه، ويمكن ان تكون المعاتبه هنا بالمعنى اللغوي الاصلي، وهو ما يعتب به، يعني ما يعقب به، ما ياتي به في عقبه، كيف سيكون رد، يعني مجرد الرد. ولكن أرى هنا كلمة عتاب فيها أيضا الإبقاء والإشارة إلى بقاء شيء من المحبة والمودة، لأن في النهاية هي لسيف الدولة، لو قال عقاب خلاص هو بعتها ليه، صحيح، فليس له، سيقول له أنا سأفارقك مع بقاء محبة لأنني أعاتبك، لكنني عزيز. وقلت في البداية أبو فراس يجمع بين الأمرين. في حاجة كمان، هو يعني الغالب مش هيبقى ليه عقوب، قالوش ان هو عقاب. نعم هو حتى وصفه لم يقل اذا المرء لم يهجرك والا ستكون. من الذي يقول اذا المرء لم يهجرك الا ملاله فليس له الا الفراق عقاب؟ زهير بن ابي سلمى والمتلمس الضبعي هما يقولان هذا لانهما يقولان يقولان الحكمه للحكمه احيانا. نعم ينصحاني لكن ليس طرفه وليس أبا فراس. طرف حكمة شاب في العشرين حكمة حتى يعني يقول مثلا لما قال له أنت تبذر الأموال وتسفه وكذا وكذا قال أرى قبر نحام أو أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في الضلالة مفسدي. يعني أنا القبرين واحد في النهاية يعني الاثنين إيه. حتى قال في النهاية ستعلم أمتنا أينا الصدي، مين فينا بقى اللي حرم، مين فينا اللي عطشان، مين فينا اللي ما خدش من الدنيا. يعني هو كان ملحد، واضح انه كان ملحد يعني في كلامه، فقول يعني ان القيمه اللي هتاخدها هتاخدها في الحياه. هو بالفعل شعر شعر ملحد، طرف شعر شعر ملحد يعني. فبيقول له ارى قبل لما يقول انت بتنفق الا يعني ارى الموت يعتام الكرامه ويصطفي عقيله مال الفاحش المتشدد. واخد يعني ارى الموت بينقي الكرام مش سايب حد، ما بيموت كل الناس. أرى الموت يغتال الكرامة ويصطفي عقيلة، يعني بيجي الموت بتيجي البلاء بتيجي الوباء على أحسن مال عندك، عندك 100 ناقة نادرة ليس في العرب مثلها يجي عليها الوباء ياخدها. واضح؟ فالحق استمتع بحياتك وكذا. وآخر بيقول أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في الضلالة مفسده. أي الاثنين عليهم تراب والاثنين عليهم حجارة وخلاص، اللي فاز فيهم اللي استمتع في الدنيا. عقيدة ملحد طبعا مفهوم، بس انت لازم تفهم الشاعر تفهم مقام الكلام. لو قال كلاما وانت تعلم انه ملحد وتعلم انه اراد الكلام في اراد ان يكشف عن عقيدته هو يتكلم ثم قال كلام مش بكلام المسلمين، لا اخذه عليه. اذا علمت مقامه، المهم ان تعلم مقامه، وافقته ألم توافقه شيء اخر. واضح؟ نعم. ما الفرق بين فضل مقودي ومقودي ولا اجي ولا اعطي الهوى مقودي؟ لا وأجري ولا أعطي الهوى مقودي، لا بالضبط. ولا تملك الحسناء قلبي. لو قال هنا أخوه يسأل ما الفرق لو قال وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي عن قوله وأجري ولا أعطي الهوى مقودي. هو كذلك الفرق بين وأجري ولا تملك الحسناء قلبي كله وقوله ولا تملك الحسناء قلبي. هو لا يعطي فضل مقوده لكن أعطى بعض مقوده أو أغلب مقوده. كذلك هو هنا لم يعطي قلبه كله ولكن أعطى من قلبه. وإلا سيكون جلف يعني مفعش. إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتابه. وتلاحظ هنا قال يهجرك وقال هنا الفراق، والفراق ينتج عن الهجر. يعني هو هنا هجره يعني خاصمه لما كأنه يعني أنزله منزلة المخاصم أو الهاجر لما أبى أن يفتديه. فقال أما أنا فأفارقك، يعني شيء عملي. ما الفرق بين الهجر والفراق؟ الفراق قد يحدث رغما، القبيلتين كل واحدة راحت في حتة وهنا في محبوب في حبيبين هنا وهنا وخلاص اتفرقوا، ممكن يكونوا محبين بس اتفرقوا، فهو عملي. الفراق شيء عملي، قد يكون مع الهجر وقد يكون مع الهجر، قد يكون مع اجتماع وهناك هجر هو الخصام يعني. فهو رأى أنه هجره. إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتابه. أنت خصمتني، طب أنا أصلا خارج من المكان خلاص، ولا حتى ها هو ده عتابي ليك، لكنه ظل عتابا، ظل عتابا. فراق مؤقت الذي هو الهجر. الهجر مخاصمة، لا قد يطول. أنا أظن أنه ولي عودة، يعني أنا شرك بس ممكن بعد فترة نرجع لبعض. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما على الفراق أيضا. وقد يجمع الله الشتيتين، شتيتين تشتتا تفرقا بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. أخوكم يقصد أن الهجر أمر قريب في صحيح، الهجر أمر قريب لأن طول ما هم في المكان الواحد ممكن يحصل تصالح، إنما الفراق خلاص كل واحد بيشوف حاله. ممكن تعمل إذا لم أجد من بلدة ماك، هنا كأنه يعلل أو يستمر في نفس هذا المعنى. الهجر نعم نعم، لكن له ليس فراق. لا لا لا لا، الهجر ممكن يهجره في المكان، هجرها في الفراش، هجرها وهي في نفس المكان بالضبط. الهجر هو المخاصمة وفراق جزئي، لكن الفراق الذي يقصده العرب في هذا المكان فراق خلاص الهجرة يعني المكان مكان آخر خلاص انتهى مفيش مجال حتى إنه ينقلها هنا بقى يشتغل طيف الخيال بقى. كمان هو لو عشان الرد أعنف اللي هو عمل أنت بدأت التالي هو مازال أعنف لأن الهجر الهجر حتى لو في فراق فهو فراق جزئي طبعا نظر عشان كده فراق في المكان أنا طالق بالفراق خالص يعني أخرج من المكان أقف بره ده لكن فراق سيب مصر بالظبط مش عايز أروح تركيا ها يلا بينا إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتاب إذا لم أجد من بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب إذا لم أجد من بلدة ما أريده. طبعا هذه ماذا قال في البيت الذي يليها وليس فراق ما استطعت هذا سيعتذر به عن الكلام السابق لأن ثلاث أبيات في الظاهر في معنى واحد ليست في معنى واحد. يقول إذا لم أجد من بلدة ما أريده فعندي لأخرى فورا بالفاء لم أجد ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركابه. العزمة هي النية يعني عزيمة لكن عزمة واحدة قوية وركابه الأداة التي توصلني أو تبلغني لما عزمت عليه. واضح عزمة وركابه فالركاب هي الركوبة كما قال المجنون فليت ركاب وغيره وملك بن الريب وغيره فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا. لا الفرق هنا بين العزم والنية. النية يمكن أن تكون موجودة ومبيتة وكذا أما العزم فهو الذي يلابس النهوض ولذلك قال عزمة وركابه. العزيمة تأتي عند ملابسة الشيء عنده عزيمة سيفعل لكن عندي نية. شو حتى الكلمة نية إن شاء الله عندي نية إن وإنت بس لكن عزم على الأمر حتى يستعملونها بمعنى الذي أقدم بالفعل عزم على الأمر. أخونا دوت عنده عزيمة شوف عاد بالولدة ها؟ في اللغة سيقولون العزم هو النية ولكن في الاستعمال النية التي تلامس وتسامت الفعل عزيمة حتى تستعمل كلمة العزم والعزيمة وفلان عازم على كذا وعزيم في كذا تستعمل في ملابسة الفعل فعلا. فإذا عزمت فتوكل على الله يعني إذا خلاص نويت الفعل الآن فتوكل على الله لكن النية تقبل أن تظل 100 سنة في نفس الإنسان عندي نية إن شاء الله لكن عزيمة خلاص يعني شد العزم خلاص سيفعل. نعم عزم الهوى النية الملازمة للفعل يعني تشبه أن تكون الإرادة القوية هذا الفرق بين العزيمة وبين النية. يعني ممكن تكون النية موجودة ولا مفيش عزم؟ لأن العزم أخص العزم نية من نوع خاص هي نية الإقدام على الفعل في التو عندي عزيمة أفعل الآن خلاص عزمت الأمر خلاص انتهى حددت له وقته وحددت له خطته وسأفعل خلاص عزمت. أنما نية موجودة حتى في الفقه يقولون يستصحب النية لا يقولون يستصحب العزيمة لا يصح استصحاب العزيمة لا يصح إنما استصحاب النية. واضح؟ واضح محمد؟ واضح أنا لم أديك ظهري يعني على طول لم تفهمني طيب. إذا لم أجد من بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب ولهذا كلمة ركاب هنا أخرت منطقيا أيضا على الترتيب عزمة وركاب يعني نية قوية وأداة تنفيذ هذه النية وليس أنها لآخرها باء فتأتي على قافية لا هي صنعت هكذا في نفس الشعر. إذا لم أجد من بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب هذه قوله من شوف لتعرفوا أثر الحرف الواحد في اللغة. كنت في مرة أستحضر هذه القصيدة منذ مدة وأجريها على ذهني فقلت إذا لم أجد في بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب إذا لم أجد في بلدة فتوقفت قلت هذا ليس بفرس إذا لم أجد في بلدة هذا تاجر إذا لم أجد في بلدة ما أريده صح؟ شو الفرق؟ إذا لم أجد في بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب إذا لم أجد فيها يعني أنت تبحث عن شيء فرجعت إلى الديوان نظرت فيه فوجدت إذا لم أجد من بلدة ما أريده وأنا كنت أخطأته من بلدة هو ينتظر من البلدة يعني من أهل البلدة ليس من نفس البلدة ليس من أرض وحجار هو ينتظر من أهل البلدة العزم والركاب ينتظر منها ما يريده صح؟ وإلا فالعزمة والركاب واضح؟ إذا لم أجد من بلدة ما أريده. هو ينتظر في المكان الذي يحل فيه في أي شخص يصاحبه يعني يتقرب منه كذا، ينتظر منه إكراما، ينتظر منه توددا، ينتظر منه إعزازا. فإذا لم يجد منه ذلك فراق، انتهى. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان منكم. هذا جدكم بغض النظر كيف كان ومن هو، هذا هو الطبع وهذا هو الصب، وهذا هو الذي يليق مع الشخص العربي. إذا انسلخ العربي من جلده خلاص لا يليق عليه شيء آخر، انسى في كل حركاتك في كل كذا. شوف هذه كل هذه الأشياء سخيفة. كل إنسان له ثقافته التي تتركب مع شكله، في المزح، في الأخلاق، في التعامل، في في في الهدوء، في الرعونة، في كذا. كل إنسان له طبع. انظر إلى سخافة الولد والبنت اللي البنت تعمل بوز الإخص، اسمها بوز البطل، حس يا بوز الإخص كده مقرفة. ليه؟ لأن هذه النظرة نظرة قبلة، هي طبع بنات غربية أصلا، يعني لائقة على بنت الشقراء الكذا اللي عاملة كده ظريفة، قد تكون لائقة مع شخصية الفتاة الأمريكية الأوروبية كذا، لائقة مع بنات اسكندنافيا، لائقة. حركات دي ماشية، الصورة على بعضها بالروح بكذا ماشية. المصرية لما تعمل كده تبقى مقززة، لأنه مش من ثقافة المصرية أنها تصور صورة عادية معطية شكل القبلة، دي رخيصة هنا. فاهمين الكلام ده؟ الجمال في المصرية أنها تكون يعني لو رمشت بعينيها رمشة ونظرت في الأرض تجنن الشخص خلاص. ده الصح، ده اللي ماشي مع مع مع ثقافتنا ومع كذا. لما تعمل دي كذلك الشاب الأبله الآخر اللي هو يعمل كده ومطلع لسانه مش عارف يعمله طبع، يعني هي ركبة عليه وعملها كالبوزل ده وهو مطلع لسانه كده كأنه ظريف، مش لايق على شكلك، مش لايق على لونك، مش لايق على شعرك، مش لايق على فرمتك، على بلدك، أهبل عبيط، تحس انك ساقط كده مالكش أصل. الكلام ده واصل؟ كل بلد كل ثقافة ليها رونقها، ليها لذلك حتى الشباب قيمتهم نزلت وانحدرت لما بقى يعملوا كده، بقى حتى قيمته عند الفتاة رخيص كده، ما بقاش يغفر ليه شيء، ما بقاش تغفر ليه زلة، بقى يحاسب على كل شيء، لأن هو صغر نفسه بالحركات دي، فاكر انه ظريف، فاكر انك لما تدخل مترو الانفاق فتربع في الارض انك مش همك وعايش حياتك عادي. انت غلبان يا ابني، واخد مصروفك من ابوك وبتاع. التاني هو عايش كده ان هو مكتفي ماليا وهو عمال عايش كده، او كنه اصلا الهيبز والناس دول هو حياته كده معفن، هو فعلا حياتهم وحشه اصلا اللي عاملين كده. كونك قعدت في الارض والبنت الهبله اللي قعدت في الارض وربعت مع زمايلها، ده مش حلو، مش ظريف، مش لايق. تلاقي بحجابها وبالجيبه وقاعده في المترو مربعه، كونك عادي كانه تراب، ده عادي، مش رقي. ده في عرفك انت، في اخلاقك، في بلدك، في طباعك، في ثقافتك، ليس رقيا. واضح؟ فافهموا الطباع بتاعت الانسان، افهموا الاخلاق بتاعت الانسان. كل شخص له ثقافه لابد يلجا لها، وله عرقيه لابد ينتسب ليها. بعد ذلك الاسلام يوحد بين البشر. في دوشه، في ايه؟ في حركه كتير. ها؟ مش مشكلة، بس مش شيء ظريف يعني. ده شيء آخر. ما الحاجة بتربع في القطر ومعها مشنة. لو كده أنا موافق. الحاجة دي بقى تلاقي ناس ما عندهمش أهو. كون إن ما حدش يقوم لك وشوفك قاعد في الأرض عشان الاحتياج ده سفالة. يعني إزاي شخص شاب قاعد أو راجل قاعد وسايبك قاعدة في الأرض؟ تربع في الأرض؟ لا يا حبيبي، في الرجال، في الرجال يا اخو، في الرجال، في الرجال، في الرجال. بيقعدوا في الرجال عند العمود كده وفي ظهر الكرسي يقعدوا كده في الارض. لا، وانت بتشعر في الوجه ان بص انا رويش، انا بقعد، بص انا ازاي، وعايز الناس تشوفه هو قاعد مربع ولا همه، يعني شيء مش ظريف. المهم، وليه محط المترو كلها من حلوان لحد دي؟ ايه يعني ما يقف ولا بتقف؟ إذا لم أجد من بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب. كل الأغاني اللي انتوا بتشوفوها في العربية دي ويعيط ويعمل كل ده، مش طبعنا، كل ده مش احنا. الولاد اللي يعيط انها سابته وبعدين يعيط وهي راحة لواحد تاني، خانته مشت مع واحد تاني او اتجوزت واحد تاني، انت عبيط. انا اخبرني شخص صديق ليا كان بيحب انسانة بعدين تزوجت، فهو كان حزين وأمه كانت شايفاه حزين وهي تزوجت بيحبها جدا وهي تزوجت وكذا لم يقدر له الارتباط بها فتزوجت. فأمه قالت له كلمة بيقول لي هي غيرت مصر حياتي كلها في الموضوع ده خلاص غيرتني قلبتني تمام دي ست كبيرة الله يرحمها أنا أعرفها يعني فإنسانة يعتبر ربتني كمان فبتقول له يا ابني ما تبكيش على واحدة لابسة أحمر لواحد دلوقتي بس زوجها انت بتبكي على واحدة لابسة أحمر ليه دلوقتي تغريه بتصيره وانت بتبكي عليها كلمة دي خليته خلاص بقى حركت فيه بقى الايه العربي بقى الرجولة خلاص ما ينفعش قلب بقى خلاص خد كف كلمة كان هو حكى لي حسنا كف خلاص انتهت تبكي على ايه اذا لم اجد من بلدة ما اريده فعندي لاخرى عتبة وركاب. وعندك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا اذا رأى احدكم شيئا من امرأة فاعجبه فليأتي أهله فإنه فيها الذي فيها. هي فكرة نفسية فقط دائما الغريبة أجود. ويمكن لغريب ينظر لامرأتك على أنك معك كنز. هي دائما قضية الممنوع والنسب والزوايا للنظر زوايا النظر هي أمور نسبية في الآخر هي زوايا النظر ليس أكثر. فلذلك ثبت لك معيار إذا لم تجد من بلدة ما تريده فعندك لأخرى عزمة وركابه. تفضل. ليه يعني من اي بلده؟ طبعا اذا لم اجد من اي بلده ما اريده ان شاء الله تكون فين بلده عاليه اختكم تسال لماذا قال من بلده بالتنكير يعني من اي بلده لا تعز علي بلد مع ان سيف الدوله ليس اي بلده عندهم لكن قال له انت او غيرك من اي بلده مهما على شأنها. يمكن ده جزء من التجريد كمان هو بيلتحق معايا بالضبط هو يعمم. مشكلة السبورة هنا اللوح صغير هنكمل الافتراء ونجيب الكبيرة اللي هناك. طيب انا ملقتش وقت النهارده للاسف ان انا اصور اجيب صوره يعني للمكان هنا فقلت هم ممكن يصوروا من الديوان بره ملقتش وقت ان انا اصور يعني اجيب صوره ما عندي برينتر بطبعها وبجيبها ملقتش وقت للاسف. البيت الثالث يقول وليس فراق ما استطعته كأنه يعلل ما فعله من قبل إذا لم أجد من بلدة ما أريده فعند الغرابة عزمة الرقاب. والبيت اللي قبله بيقول في إيه إذا الخلد لم يهجرك إلا ملاتا فليس لدى فراق عتابه كان هنا يعلل يقول لك انظر متى أفارق. وهذا خلق عربي بالمناسبة العربي لا يرجع في القرار ولو كان خطأ هذه قاعدة لأنه ينبني عليها خطأ آخر وهو بيان التذبذب. طبيعة العربي ربما تخالف الطبيعة الإسلامية أو الشرع في بعض النواحي ربما أحيانا تخالفها لكن لها أصل كذلك ما كان للنبي إذا لبس لأمته أن ولكن أن يخلعها حتى يحكم الله بنبي عدوه ولكن ربما يقال هذا قرار نبوة فقط يعني وليس كذا ما كان للنبي يعني واضح ربما لكن أقصد له أصل وهو بالفعل خلق عربي قديم. عن ترى ماذا يقول؟ يقول وإذا حملت على الكريهة لهذه الحرب فمهما وقع لي يقول وإذا حملت على الكريهة لم أقل بعد الكريهة ليتني لم أفعله أي كان اللي حصل لي في الحرب بقول شايتني ما عملت خدت القرار وأقدمت انتهى. هذا خلق عربي ضائع بيننا دائما أطل مدة الشورى كما تريد أطل مدة الشورى كما تريد لكن إذا أخذت القرار فإذا عزمت فتوكل على الله انت هتعيد قرار تاني وتفكر تاني هذه الشخصية بالضبط. التذبذب في حد ذاته هو شيء أنا فقط لا أريد أن أنسبه تماما للشرع، أن الشرع برضه لابد يأخذ فيه الاحتياط الشديد، حتى أنا أقول عن الله سبحانه وتعالى ما لم يريده، لكن أقول له أصل يشبهه على الأقل، قد يكون هو لكن الذي أقول أنه يشبهه. وكذلك هو خلق عربي قديم، العربي إذا اتخذ قرارا لا يرجع حتى لو يعلم مغبة هذا القرار والفساد العظيم المرتب عليه، لا يرجع. هذا الطبع العربي الأصلي قبل أن يخنث، قبل أن يلين، هذا هو. يقول وليس فراق ما استطعته، فإن يكن فراق على حال ليس إيابه، انتهى. وليس فراق ما استطعته، فأي طبعا المحبين العشاق خارج الكلام ده، انسى. وليس فراق ما استطعته، فإن يكن فراق على حال، كما يقول في المحب إنه خلع العذار، خلاص خلع العذار يعني خلع الحياء، مفيش عنده قوانين، خلاص مش عنده حاجة، هكذا المحب. وليس فراق ما استطعته، فإن يكن. طبعا أبو فراس واحد متحكم، لم يعطي الحسناء قلبه كله، لو أعطاه قلبه كله ما كانش هذا البدة، مستحيل. ده واحد بيفكر بياخد قرار. وليس فراق ما استطعته، فإن يكن فراق على حال، يعني مع حال، على هنا بمعنى مع، يعني في ظرف، في حادثة معينة، خلاص ما فيش أي، لا يوجد أي محيص، لا يوجد أي مناص من التجنب الفراق، من الفراق، خلاص فليس إيابه، ما فيش رجوع، خلاص انتهى. وليس فراق ما استطعته، فإن يكن فراق على حال فليس إيابه. لماذا لم يقل فراق مع حال؟ من يعرف؟ على هنا بمعنى مع بالمناسبة، لماذا لم يقل مع حال؟ أيوة كيف؟ إن هو ده يعني على حال مش مع حال، يعني بعد ما أخذت كل الأسباب والاعتذارات اللي ممكن محتملة، بعد كل الحاجات دي هيبقى فيها الفراق. جاز مع حال يقصد مع حال معينة. طب وإيه اللي في ده مع حال؟ يعني إيه اللي خليها على حال؟ ليه على حال ليس مع حال؟ لماذا انتقل من مع على؟ على بعد ما خلص كل الأسباب الاعتذارات بقى فيها إفراق، مش معاها إدى فرصة للاعتذارات يعني كأن على حال أوحى لك بأن الحال هذه مطية تحملنا، نحن معذورون، خلاص فراقنا على حال، يعني كأن الحال أنت تركبها وهي انتقلت بك وانتهى، خلاص هي على، نحن على حال، نحن على ماء، نحن على أرض، ما فيش محيص خلاص من الذهاب عنها، نحن على هذه الحال. ما معنى نحن على هذه الحال؟ يعني خلاص هي تحملنا، هي تذهب بنا وتجيء، تقول نحن على هذه الحال، والحقيقة نحن مع هذه الحال، صح؟ هذا هو الأصل، نحن مع هذه الحال، الحال تصاحبنا لكن من شدة تحكمها نحن عليها، هي تحملنا، هي تقلنا، انتهى خلاص. الذي فوق الشيء لا يخلص منه، نحن على حال، نحن مستقرون فوق، كما تقول على أرض، على جناح، على كذا، على ظهر سابح كما سيأتي، أو كما سيأتي، نعم. ولا شد لي سرج على ظهر سابح، نعم. طيب هناك شيء آخر، انظر، قال وليس فراق ما استطعت، فإن يكن فراق على حال. كان ممكن أن يقول وليس فراق ما استطعت، فإن يكن فراق فليس إيابه، أو وليس فراق على أي حال، فإن يكن فراق، أو وليس فراق على حال، فإن يكن فراق على حال فليس إيابه. ها، لماذا لم يقل على حال هنا مع الفراق وذكرها في حال الفراق؟ وأما حال عدم الفراق، قال عدم الفراق لم يذكر الحال مطلقا، قال وليس فراق. مش علشان الحالة الأولى ممكن يكون في أسباب للفراق، بس أنا مش فارق، أو ممكن متمسك بشخص ثاني، يعني أنا ما قارنتش الفراق بالحال، مع أنه توجد هنا أحوال، يعني وليس فراق، يعني مهما اختلفنا ومهما وقع ومهما كذا هناك أحوال، لكن لم أذكر هذه الأحوال. لماذا لم يذكر هذه الأحوال؟ حاله الآن إن هو يعني المصيبة هو فيها الأسر أو ما هو يوحي بأنه لا فراق مطلقا ولا يحتاج إلى ذكر أي حال، مع أن هناك أحوال. وليس فراق، انسى، اطمن، ما تقوليش بقى على حال كذا وحال، ليس فراق خلاص، لكن لما وقع الفراق استدعى وجود الحال التي وقع لأجلها الفراق. يعني هو يبين، هذه طريقة أولى يبين بها ماذا؟ يبين بها أنه لا يفارق مهما حصل، مهما حصل. ولكن لم يذكر حتى مهما حصل. قال وليس فراق ولا حتى مفيش، لأنه إذا قال ما استطعت وعلى أي حال ومهما حصل، لو قال شيئا من هذا هو أحضر لك صورا كثيرة معدودة أيضا ولو في النظر، لكن وليس فراق معماه خلاص انسى. أما عند الفراق لا، هناك حال جعلتنا نفعل هذا. هنا ذكر الحال ونحن على الحال، هي حملتنا. والطريقة الثانية التي وضح بها هو هنا هذا البيت كأنه يقدم عذره. الطريقة الثانية هو التنكير، يعني ما أروع بالفعل، ما أروع التنكير في أول البيت وآخره. ليس فراق فليس إياب، قابل ليس فراق، وختم ليس إياب، ونكر في كل منهما. ليس فراق يعني ليس أي فراق، وليس إياب يعني ليس أي إياب. طبعا ده مختلف عن المجنون، المجنون يرجع على أي حالة، خلي لي إن ظنوا بليلة فقرب لي النعش والأكفان واستغفر لي. هناك حتى أبيات تنسب إليه لكن لا أظنها تنسب إليه، لا تظن صح يعني، ولا أذكر النص لأنه قبيح ما عجبنيش. بقول فيه إن لو حد من أهل ليلة حب يجعلني حمارها بقى حماري، حلو يعني. ولا هي تحب كده. نعم. وليس فراق ما استطعت فإيكن فراق على حال فليس إيابه. على مذهبكم احنا الحنفية لسه وليس فراق. يا اخو بتبعت لي تسألني على في تفاصيل الجمع، انه يصلي مثلا الظهر والعصر في وقت العصر او وقت الظهر، ويصلي المغرب عشاء في وقت العشاء او وقت المغرب. حنفية ما فيش كلام ده، فانسليش في التفاصيل، ده بتخرج الصلاة عن وقتها اصلا، كارثة يعني. ازاي اسمها صلاة العصر بتتصلى في الظهر؟ ازاي اسمها صلاة المغرب بتتصلى في العشاء؟ ازاي صلاة العشاء بتتصلى في المغرب؟ هو جمع صوري يعني، بيأخر الصلاة لاخر وقتها ويخلصها يدخل وقت التانية، هو كده جمعهم فعلا، ما فرقهمش ان اتى بدي في اول وقتها، هو ده الجمع. ان الصلاة كانت عمونا كتابا موقوتا، انتهت، والاضافة تفيد اختصار. اسمها صلاة العصر عشان هي العصر. طبعا مذهبنا ما زعلوش. عارف ان في مشكلة. هو هنا بشوف الاولاني ليس فراق، ليس اي فراق، ليس اياب، ليس اي اياب. والعجيب ان هو نكر، شوف نكر في الموضعين واتى بليس في الموضعين، والموضع الاول اول كلام في البيت، والموضع الاخر اخر كلام في البيت. انا بتكلم على فراق على حال. اه هو هنا وليس فراق ما ذكرش معنى على حال، عشان خاطر لو بيتكلم عن الفراق عامه انك انسان بيوضح ايه يعزف فعلا على فراق. ما هو الفراق المنفي هنا لا يتكلم قطعا، وهو يمن في سبيل في باب المن. شوف السياق بيحكم، هو في باب المن لا يمن قطعا على الحال التي نحن فيها في سعاده يعني. يعني اكيد لا يقصد وهو يتكلم ليس في مخيلته الحالات التي نحن فيها سعداء وراضين عن بعضنا، صح؟ يقصد على الخلافات يعني. لحينما يمن بأنه ليس فراق ما استطعت، أكيد ما قصدش وأنا في غاية السعادة معاك، هو يقصد أن مهما اختلفت معاك أنا متمسك ومش عايز لكن لو كان على حال مخصوصة وحصل فراق ليس إيابه. يعني واحد بالفعل ما استطاع لا يفارق، يوم أن يفارق خلاص هو لا لا لا يعني لا شيء يرجعه خلاص. عشان كده الشاب في زماننا بيروح ويجي ويروح ويجي ويروح ويجي ما بياخدش قراره. ليه؟ هو من الأول كان عيل يعني، يوم ما فارق يعني. موضوع الطلاق ده بيتصل بيه شباب كتيرة، اتنرفزت فطلقت. تقول ايه؟ اتنرفزت طلقت. يتعصب، فهو كأنه يجد السلاح الوحيد اللي واخده وورثه هو الطلاق، لأن يعني الرجولة مش موجودة، هو الطلاق اللي في. حتى جت كلمة أنا الراجل، أنا راجل، هو بيفكرها بالخلقة ربنا لأن المعاملة مش واصلة. دي حقيقة، دي حقيقة. هو بيفكر أنا الراجل، اسمع كلامي أنا الراجل. أنت بتفكرها بإيه؟ كونك توصل تفكرها دي كارثة، أنها مش شايفة. تنسيش أن أنا الراجل، هي نسيت. أنت فاهم الكلام؟ كارثة، كارثة. فشخص بالفعل لا يفارق يعني رجل، ليس الرجل هو الخفيف اللي يغضب من موقف، يغضب من موقفين، يغضب من كذا، لكن إذا جاء الأمر على كرامته، على جاء بدلائل على أنه فعلا هذا الشخص الآخر يؤذيه، أو هذا الشخص الآخر لا يحب أبيض بيستبقي عليه علشان الحياة المجتمعية، ما فيش إنسان طرف المجتمع على ما هو عليه في بيته، انسى الكلام ده. بنات اللي تتغر فلان وشكله مشهور عامل، اللي في بيته واحد تاني ممكن لا يطاق، يبقى عصبي، ممكن يبقى شتام، ممكن يبقى ضراب، ممكن يبقى كذا، يبقى كذا. الانسان في بيته غير بره، دي شيء طبيعي. والدي كان دايما يقول الكلام ده، يقول لي الانسان في بيته غير بره. انت في بره طبيعي انك واخد وضعك وبتخجل من الناس وبتاخد وضعك طبيعي، انت في بيتك مليان عيوب وكذا. ولذلك النصيحه اللي بنصحها للشباب انك مهما اختلفت مع زوجتك ما تطلقهاش. طلقهاش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بالعكس. الزوجة، الزوجة مخزن عيوبك. شفت فيا؟ خلي الزوجة مخزن العيوب، عارفة كل حاجة، ما تفلتوش من ايدك. لا دي مش هي، لا لا دي مش تنفعش تبقى زوجة، خلاص دي مش زوجة خلاص. لا الزوجة، الأصل كلمة زوجة لما أقول زوجة اللي هي صينة زوجها، هو ده اللي عارف عيوبه وعارف كذا، ومع ذلك هو عندها أعظم في عينها، أعظم مما هو عند في الخارج. ولذلك أنا زوجتي ترابها على دماغي، دي حقيقة، أنا زوجتي لا أرى مثلها في الدنيا، دي حقيقة والله، يشهد الله سبحانه وتعالى، ده اعتقاد فيها يعني. تمام، زوجتي عندي عالية جدا جدا جدا، تصون وكذا، وانا فيها من العيوب ما لا يراه احد، تمام، عصبيه وكذا وكذا، لكن هي بالفعل لا لا حاجه شويه، يا اقوله مش محتاج مجامله وانت عارف ابن عمها، لكن لا هي فعلا على راسي يعني، واخد بالك. فدي الزوجه اللي تتكلم على شخص، على شخص زوجها او على عيوبه مع حد، دي مش في نظري مش زوجه، كنت بشوفها من النساء بتحصل وبيعتبرها واحده عاديه، لا مش عاديه عندي، مش عاديه عندي، تتكلم بره حتى لو مع صديقه لها او كذا، ده مش عاديه عندي. فالمهم لما تختلف مع زوجتك ما تطلقهاش، زي بيقولوا ايه، كبر العش مش غيره. عايز تكبره كبرنا، ما تسيب اولادي ندالة، واخد بالك، كبر العش، حط عش تاني وعش تالت وحد اربعة، لكن ما تسيبش العش، دي مش رجولة يعني. زي العش الاولاني ممكن يلدعك يعني، العش الاولاني في مشاكلك كلها، لا يضيع. لا هو يجيب عش تاني، ده احسن اسوأ لما هو يطلقها. لا لا لا مش هيحصل، طول ما هي زوجة مش هيحصل ده، تأكد، طول ما هي زوجة في وشها، في وشها. ايه هتقولي لو جديدة هتقولي لو جديدة هو في الغالب ما بياخدش شخص قرار في الزواج من التانية غير لما يكون خد وقت معاها، عرفت عيوبه وراضي. هتقول لها عارف. المهم طبعا ده مزح فيه حق يعني، الزوجة مخزن عيوب الرجل، وعمر الإنسان ما بيكون في الخارج زي ما هو في الداخل، تمام. فالشخص اللي هو الخفيف اللي يتخانق مع مراته في أم طلق، ده شخص مش واخد وضعه، رجولته قليلة يعني، هو بيستعمل أسلحة. شوف يعني، يعني أقل أهل الأرض رجولة أقوى جسمانيا من أشد نساء الأرض، من أرجل نساء الأرض يعني، لو جبت أرجل واحدة على وجه الأرض، أجدع واحدة على وجه الأرض جسمانيا، أخنس رجع على وجه الأرض أقوى منها بحكم الخلقة، فهم؟ فكون إن الشخص يضرب بالزوجة فيستعمل، طبعا بكلمش حدود شرعية وكذا كذا، وكنت أرى أن الحدود اللي مذكورة في القرآن دي تكاد لا تحصل أصلا، القرآن بيضع الاحتمالات البعيدة جدا، تمام. زي مساله مثلا وقد البنات، الناس فاكره عشان القران اتكلم على وقد البنات فيبقى العرب كان عاملين يوقدوا، امال مين اللي بتغزل بهن ومين اللي بيخلفوهم ومين كذا ومين كذا، فين اللي عاملين يوقدوا دولت؟ لكن حصلت في مصر، هل مصر الشذوذ منتشر بقى هو الاصل والعادي؟ هل احنا فعل اهل الوطو والكلام ده؟ في قانون للواء لفعل، في قانون، في قانون. هل الزنا شغال في الشوارع؟ في قانون اللي يمسكوا باذن في الميدان، في قانون. ليه؟ للاحتمال. طب بتحط قانون لازم يكون محكم من كل النواحي، تمام. هل ده حاصل؟ لا، ده كل حاجه ماشيه على خلاف القانون. هل مثلا الزنا منتشر للدرجه انه اصبح شيء عرف طالما مش تجاره؟ لا، لو حصل الزنا بيتاخدوا بيضربوا في الاسم وبيبهدلوا، ده ضد القانون بس مع العرف، لكن ضد القانون طالما مش تجاره ما ينفعش، ماليش يعمل معاها حاجه، وطالما مش متجوزه او متجوزه والزوج سامح خلاص كلمة زينة في مصر يعني ايه في القانون؟ كلمة زينة في مصر يعني ايه؟ تكون متجوزة والزوج ما يسامحش، هو ده. انما لو زوج مسامح او هي مش متزوجة ومش اتجار، لان يعني التجارة دي ممنوعة، خلاص صحاب، ده القانون. فهل ده موجود؟ لكن لو واحد عملها وقال لك انا كده وكان مسنود، هتمشي القانون، هتمشي القانون بيحمي. فالقوانين بتوضع للحالات. فكذلك موضوع ضرب المرأة، انا لا اتصور ضرب المرأة دلوقتي والزوجة من الناس الموجودين دلوقتي دول ويكون شرعي، مش متخيله بيحصل. مفيش شرع هنا. هل بيهجر في الفراش وبيخاصم وبيروح وبيرجو ومش عارف ايه وعامل ازاي؟ في حاله مرضيه معانا عند بعض النساء، ولو وصل واحد للحاله ديت وانت قبلت على مرؤتك انك تبقي عليها وهي دي صفاتها، واخد بالك؟ فانت قليل المروءه. مع ذلك القران عمل حساب قليل المروءه، قانون قانون قانون، وفي الاخر بيعرج لك كده في القوانين على ايه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم وان تعرفوا اقرب للتقوى، فاهم ازاي؟ لكن بعد وضع القوانين. فالقرآن قانون والسنة برضو قانون، لكن السنة هتلاقي فيها بقى الحض على المكارم أكتر. القرآن قانون عام كبير، والحض في جمل قصيرة مكتنزة ممتلئة تسعى على كله، لكن التفصيل هتلاقي في السنة. ولذلك مش هتقدر تخرج من القرآن هذا الكم التربوي اللي في رياض الصالحين على التفصيل يعني. لا، القرآن عام، كتاب قانون عام، كتاب هداية عام، واضح؟ نعم. لذلك هو وسط بين اليهود والنصارى، بين الكتب والنصارى. اليهود عندهم جفاء لأن كتابهم بالفعل كتاب أحكام، ولذلك هم قادرون على إقامة دولة وشريعة. النصارى مش قادرين، كتابهم كتاب تربوي، كتابهم جاء أصلا متمم لشريعة اليهود، جاء يصلح الناحية الروحية. فلذلك هم لما انفصلوا عنهم ورفضوا أصبح عندهم شوية هيامات كده، لكن ما عندهمش شريعة يقوموها. لذلك هم كان مناسب لهم يفصلوا الدولة عن الدين وحطوا شريعة من عندهم. ليه؟ لأن ما عندهمش شريعة تقام على الكنيسة، فالكنيسة عزلت، الكنيسة أصبحت تفريغ روح. إنما بنو إسرائيل يقوموا دولتين ثلاثة كمان. ليه؟ لأن هم قايمين على كده، بس عندهم جفاء روحي، لأن هم رفضوا الكتاب الجديد، رفضوا الناحية التربوية اللي هي عند النصارى، رفضوها، واخد بالك؟ فأصبح عندهم جفاء. القرآن بيجمع بين الاثنين، والسنة مفصلة أكثر بقى بعد كده، واخد بالك؟ فقضية ان الشخص يضرب بالزوجة او كذا ده ضد المروءة في النهاية يعني. حتى لو وصلت الناحية الشرعية، زي اللي بيمسح جزم ضد المروءة بس حلال. واحد بيمسح، واحد رضي لنفسه انه يشتغل زبال او مسح جزم وهو معاه مؤهل اعلى من كده يقدر يشتغل حاجة تانية، هو عزمته سقطة، هو تعبان في نفسه. ولو جاء يتزوج حد من عندك مش هقول لك انا عملتش حاجة حرام فتقوم متجوزه، مستحيل مستحيل. ليه؟ هو رضي نفسه كده. عملت حرام؟ لا، بس الدين بيشملك، عامل حسابك، عامل حساب لنا الدين. القرآن بيخاطب مجتمع كبير، فبيعمل حساب الشخص اللي ساقط تماما ده. فاللي أنا في نظري اللي يصل لمرحلة أنه يضرب الزوجة يعني يستعمل القوة البدنية، فده معناه أنه هو فاقد لكل المؤهلات الأخرى، فاقد أولا لمكانته أنها تقدره فتفعل الشيء اللي بيحبه من غير ما يطلبه، ثم فقد للنظرة أن يبين عليا متضايق، ثم فقد بقى بعد كده العلو الصوت كمان، يعني حتى صوتك بقى جعجع، فاضطر تعمل ايه؟ هي دي الحاله الوحيده اللي هتغلب فيها، خلاص تعمل ايه؟ لو ملهاش اهل مثلا يوقفوا لك خلاص خلصت يعني، انت فاهم؟ نرجع لابو فراس رضي الله عنه. صبور ولو لم تبق مني بقيه، قؤول ولو ان السيوف جوابه. صبور طبعا مش كله حضر معانا الرائيه، كما قال وقور هناك، وقور وريعان الصبا يستفزها. صبور ما يعربها؟ خبر المبتدا محذوف، انا صبور يعني في البلاغه، ده مسند محذوف المسند اليه، لان انت اسندت الصبر اليه على المبتدا اللي هو انا صبور. طب ما فائدتها بعد العلم بالمبتدا والاختصار؟ تمام، ان يركز ذهنك على الصفه، على المسند، على الصفة المسندة، مع طبعا شرط انك تكون عالم بالمسند اليه. وطبعا واضح من السياق صبور يعني انا، اكيد مش قصده عبد السميع. صبور ولو لم تبق مني بقية، قؤول ولو ان السيوف جوابه. برضو نفس الكلام، الجمل المتشابهة. شوف طريقة ابي فراس، اسلوب ابي فراس في قصيدة من 43 بيتا الى الان، كل هذه النماذج في 10 ابيات. إذن هذا يؤذن بأنه أسلوب له، وهذا الأسلوب عند المتنبي أيضا. وتحظين شبه كبير بين شعر أبي فراس شعر المتنبي، وقد يكون أبو فراس متأثر بالمتنبي. المتنبي كان ظاهرة في هذا الوقت، والمتنبي أكبر من أبي فراس ب17 عاما. وأبو فراس أبو المتنبي بسبب شدة في طبعه وكذا، أبو فراس المولد الكذاب ده كان بيقول إيه؟ يعني ولا مزح بأي حد أصلا. طرب. المتنبي كان ظاهرة أدبية واستفاد منه أناس كثيرون، لكن تنكروا له. والمتنبي انقسم الناس فيه إلى فريقين، فريق مقدس وفريق يحط منه حطا شديدا جدا، والمقابل فريق يقدسه تقديسا عظيما جدا، يعني مفيش وسط. أشعر العرب وأشعر الكذا وأشعر الكذا، لا طبعا ليس كذلك، لكن هو ظاهرة واستفاد منه كثيرون وتنكروا له. وأنا أظن إلى الآن ظن في الوسط، شك، كل شك عشان لازم منطق، شك في الوسط، انه ابا فراس تاثر بالمتنبي وتعلم منه من شعره المنتشر، لكن ابو فراس كان اعلى من ان هو يظهر ده، او تاثر به بالشرط بقى، وكان ظاهره، كان مدرسه في هذا الوقت، واضح، وتاثر به وخلاص، وبالشرط مش شرط ان يشعر انه تاثر به يعني، لكن نحن شعرنا بالتاثر، مش شرط يكون قاصد بالضبط، هو بيكون ظاهره امتداد. صبور ولو لم تبق مني بقية، قؤول ولو أن السيوف جوابه. صبور وقؤول على وزن ماذا في الصرف؟ فعول، صيغة مبالغة. طيب قؤول طبعا على نفس القانون، أنا صبور أنا قؤول، ولو لم تبق مني بقية ولو أن السيوف جوابه. هذا البيت يذكرني ببيت عند المتنبي يقول: كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. هو عايز يقول إن أنا نحيل جدا جدا جدا من الهم والعشق والكذا، فكفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني، لولا صوتي لم ترني. هذا بيت سخيف في الحقيقة، سخيف جدا جدا. لماذا؟ ما المشكلة؟ هل المشكلة هنا أنه بالغ؟ لا، المبالغة مطلوبة في الشعر، ولكن هناك قضية الصدق الفني في الشعر لا الصدق الواقعي. يعني الشاعر ليس لأنه صادق يكون الكلام جيدا، لا لا، قد يكون صادقا والكلام رديئا، واضح؟ لكن هذه قضية بيان، قدرة بيان ليس أكثر. لكن الكلمة التي قالها هل هي مقبولة؟ يعني مثلا هناك رواية واقعية، هل معنى واقعية أن أحداثها واقعية؟ كلمة رواية واقعية هل معناها أنها يعني لها أصل في الواقع؟ لا، ولكنها من وحي ما يمكن أن يقع، منطقي، تمام؟ هذا يسمى الصدق الفني، وهذا ما نبه عليه ابن طباطبا في كتابه عيار الشعر، وهذا ما قصده بعض من قال أصدق الشعر أكذبه. أكذبه يعني أكذبه، يعني دخل في المبالغة. هذا مذهب آخر، هناك من يقبل هذه المبالغات عند المتنبي، أصدق الشعر أكذبه يعني الذي خرج عن الواقع ودخل في مبالغة شديدة جدا جدا، واضح؟ لكن قضية الصدق الديني الأخلاقي هل ده حدث ولا لا، تناولها في الأدب ضئيل جدا. من أفضل من تناولها بتفصيل وبين ميزتها؟ حازم القرطاجني في كتابه عيار البلغاء، منهاج البلغاء وعيار الأدباء، أو سراج الأدباء، منهاج البلغاء وسراج الأدباء. هذا من علماء القرن الثامن أو السابع، حازم القرطاجني، علماء القرن السابع، نعم السابع، حازم القرطاجني، واضح، من علماء الأندلس. هذا الرجل وضع كتاب منهاج البلغاء وبين فيه قضية الصدق، وهو الذي وضع حدا له، لأن عندنا واحد زي ابن حزم كان كلامه في الشعر كان أفلاطوني تماما، يعني لا، الشعر لابد أن يكون صادقا، والجمال لابد أن يكون جمالا في ذاته وكذا. لو نظرتم إلى التماثيل الرومانية القديمة كلها جميلة، كل الفتيات جميلة، صح؟ لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنك لا يمكن أن تضع في لوحة أو في تمثال إلا الجميل، والنقوش على الجدران كلها فتيات وشباب جميلون. هذا مذهبهم، مذهب أرسطو وأفلاطون، الأدب لابد أن يكون صادقا، الجمال لابد أن يكون ذاتيا، واضح؟ بعد ذلك حدث ما يسمى بالأدب الواقعي، الصورة النهائية للأدب الواقعي. قال: لا، يمكنك أن تستعمل شيئا قبيحا في ذاته وتضعه في لوحة وتكون اللوحة جميلة في ذاتها. يمثل على ذلك بماذا؟ يقولون هكذا دائما، يقول أنت تمشي في الطريق وترى هذا الشحاذ في الطريق، هذا الذي يبول على نفسه، هذا الفقير، هذا كذا، ولا لا تلفتك هذه الأشياء، ولكنك لو رأيته في لوحة رسمت بطريقة معينة وجمعت الفقراء في هذه الصورة وكذا ستلفتك. الصورة أصبحت هناك رسالة وأنت لم ترى هذه الرسالة في الواقع. وهذا هو الذي يجعل ميزة عند المخرجين. مخرج الأفلام، مخرج الأفلام بيشوف الواقع بعد ما يتحور لمنظر وهيئة. شوف لما يجي في يقول لك عامل لك كده، هو يشوف وجهك وانت بتأدي أدوار معينة، بيتخيل كيف تؤدى هذه الصورة العادية في الواقع بصورة درامية تحزن المشاهد. هو بيعيد تشكيل نفس الوقائع، كانت هذه الوقائع جميلة في ذاتها أو قبيحة مش مهم، لكن هناك اتجاه. نعم، تستطيع أن ترى هذه الأشياء في ذاتها، واضح؟ طيب، إذن هناك اتجاه الذي هو الفن. الفن يكون جميلا بكونه فنا وليس بماذا؟ وليس بصدق. هذه قضية الصدق انتهت عند حازم القرطجاني، وضع لها قيمتها. ما هي قيمتها؟ قال الصادق، قال في النهاية الشعر تخييل، يعني أنا سأصنع لك قصة في أبيات، صورة في أبيات، قد يكون أصل هذه الصورة حقيقيا في ذهني أو لا يكون حقيقيا، قد تكون صور أنا ابتكرتها الآن وأخرجتها هكذا، وقد تكون مخزونة وجمعتها وأخرجتها. أيهما أسهل، أن تكون موجودة وأخرجها أم أن أخترعها ثم أخرجها؟ أكون موجودة وأخرجها. لو افترضنا شاعرين على نفس المستوى من القريحة الشعرية والقوة الشعرية، وكل منهما أخرج نفس الصورة، صورة افتراضية تعليمية ليس أكثر، وكل منهما أخرج نفس الصورة، ولكن أو نفس المعنى عنده، ولكن شخص منهما هو على نفس مستوى القوة والقدرة واللسان والقريحة وكذا، شخص منهما ابتكرها الآن وبعد أن بذل جهدا في تأليفها بدأ يخرجها في صورة فنية، وشخص آخر موجودة وأخرجها فقط بذل جهدا الذي هو النصف في صورة فنية، أيهما أقرب إلى إصابة الجودة الفنية؟ الصادق. لماذا؟ لأن الصادق الصورة عنده جاهزة، أما الآخر فغالبا يبدد مجهوده في اختراع الصورة قبل أن يخرجها. ولا وهناك بقى شيء آخر يصبحه إذا طالت القصيدة، الصادق لن ينسى، هو لا يحتاج أن ينسى لأنها موجودة وقعت. الكاذب في الشعر يركز في اختراع الصورة واحدة، قطعا لو طالت القصيدة ستتمزق وينقض نفسه كثيرا. ومن هنا قالوا قتير عزة كان، من هنا وأسباب أخرى، كان كذابا في شعره. كيف يكون محبا ويقول لها: فقلت لها يا عزة كل مصيبة إذا ما وطنت يوما لها النفس زلتي. روح بداهية بقى، أنت بتألف عملت تجرب مرة كده ومرة. المحب بصدق من أول للآخر يكون زي مجنون ليلى منتهي. فالصدق الأخلاقي الديني أرجح في ماذا؟ أرجح في ماذا؟ أرجح في إخراج الصورة الشعرية إخراجا سهلا، ولكن إذا كان الآخر متقنا واستطاع أن يخرجها ربما أخرجها أجود أيضا وهو كاذب، واستطاع أن يلاحظ القصيدة على طولها وأن يصدق وأن يحاكي تماما. فالقضية أغلبية. فهنا انتهينا من قضية الصدق والكذب الأخلاقي، نتكلم على الصدق والكذب الفني. الفني هذا البيت عند المتنبي كذب فني. لماذا؟ هل لأنه بالغ؟ لا، المبالغة محمود، هذه مبالغة. صبور ولو لم تبق مني بقية. لماذا مبالغة؟ نحن نعلم أنه إذا لم تبق منك بقية يعني ما فيش حد موجود خلاص، أنت ممكن تموت وأنت لسه بقية بقية قد كده. هو اللي بيموت من الجوع بيموت إيه؟ بيموت برضه جلد على عظم بس عايش موجود وبيموت، صح؟ لكن ليست المشكلة في المبالغة، المشكلة في هذا البيت عند المتنبي. اهتبلوا يعني، انتهزوا فرصة هذه أو انتهزوا هذا البيان لهذه القضية الفنية مهمة جدا. المشكلة أن المتنبي لم يعطيني الفرصة لأن أفهم أن هذا الكلام على المبالغة، لأفهم كما قال قدامى وقال ابن رشيق وقال غيرهما قال إذا الشاعر بالغ في الكلام حتى خرج به عن المعتاد فالمقصود يعني خرج به عن القدرة العادية فالمقصود أقصى ما تبلغه القدرة العادية. ده أنا جملك النجوم طب معروف أنك شجلها النجوم لكن المقصود إيه؟ لو أقدر أجبها كده أنا جملك كل حاجة ممكنة اللي أقدر لها أجبهولك. ده أنا جملك النجوم طب ما ماشي النجوم ما بتتجابش كلنا عارفين بس هو استعمل هذا الكلام لإيه؟ لكل شيء ممكن أفعل. لكن المتنبي ماذا فعل؟ أخذ يدلل علميا على إمكان الإتيان بالنجوم. هذه المشكلة. يعني أنا أعلم أنه لا يمكن أن يحدث ولكنني ثمرته فيما يمكن أن يحدث، صح؟ هذا هو الفن، هذه النكتة الفنية هنا، هذا هو السر. الصور المستحيلة لماذا نقبلها واقعية؟ لأننا في واقعنا نستعملها للدلالة على ما هو ممكن، أقصى ما هو ممكن، يعني على كل شيء مستحيل أنت تقصد به الصعب جدا، مفهوم. لكن حينما تريد تحويل هذا المستحيل بالأدلة إلى ممكن وأنا أعلم أنه لن يكون، أنت كذب رسمي خلاص، يعني ما تسخيف. هذا ما وقع للمتنبي هنا، أخذ يدلل بالعقل وبالأدلة المحسوسة على أنك لو نظرت لي مش هتشوف، فسخفت، صح صح، كفى بجسمي نحولا، إيه يعني خلاص لا كفى، شوف ما تدللش، كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، دللت عليها وأسقطتها. لكن شوف صبور ولو لم تبق مني بقية، شوف ولو لم دي ولو لم حتى لو، أنت تعرف أنه لن يصل إلى ما بعد لو، لكن حتى لو، شوف واقعية، صبور ولو لم تبق مني بقية، قؤول ولو أن السيوف جوابه. طبعا هذا البيت يحتاج إلى حكمة في التعامل، أن البعض قد يستغله فيؤذي نفسه ويؤذي أناسا كثيرين وكذا. صبور ولم تبق مني بقية ماشي، لكن قؤول ولو أن السيوف جوابه، قد يؤذى الإنسان في كلمة ما ليس لها موضع، لكن الموضع الذي تتكلم فيه هو الموضع الذي ترى فيه فائدة. قول من القول، يعني أكثر القول، قوال يعني، نعم، أقول الحق دائما. وطبعا قول لماذا؟ للحق والصواب، ولو أن السيوف جواب. لكن شخصية أبي فراس لا أدري، قد يكون فيها نوع من الرعونة أو صغر السن ممكن، لأنه في الحرب ما الذي كان خائفا منه؟ أن يعير بالهروب، كان يحارب ولكنني أمضي لما لا يعيبني. لما قالوا له إيه وقال أصيحاب الفرار أو الردع، فقلت هما أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر، وهل يتجافى عني الموت والأذى إذا ما تجافى عني الأسر والضر. كذلك في بائية أخرى طويلة يقول هذا يقول في بائية أخرى يذكر علة الذي أرسل بها إلى أخيها من؟ أرى ملء عيني الردى فأخوضه، إذا الموت قدامي وخلف المعايب، وإن وراء الحزم فيها ودونها مواقف تنسى دونهن مواقف تنسى دونهن النوائب، وأعلم أقواما لو تتعتعت دونها لأجهضني بالذم منهم عصائب. نعم. وكذلك يقول رجال قبل هذا البيت، رجال ماذا؟ رجال يذيعون العيوب وعندنا أمور لهم مخزونة ومعايب. نعم. بعدها قال وأعلم أقواما لو تتعتعت دونها دون الحرب لأجهضني بالذم منهم عصائب، ومضطغن لم يحمل السر قلبه تلفت ثم اغتابني وهو هائب. شوف الكلام، فهو هو هو أقدم يخاف من هؤلاء. أنا لو مكانه وطز فيهم ملاني طلع الروبيات يعني شوف اللي حصل فيها، 5-4 سنين اتسجن يعني. ما كناش نسمع الروميات، صحيح. نعم. صبور ولو لم تبق مني بقية، قول ولو أن السيوف جوابه، وقور نفس الكلام مع المحذوف، قل نفس الشيء، وقور وأحداث الزمان تنوشني، تنوشني يعني تتناولني، أن لهم التناوش من مكان بعيد، أن لهم التناول، تناول ما يريدون من مكان بعيد، وقد بعض المطلوب عنهم يعني، أن لهم التناوش، التناوش عن الطلب. هذه الصورة في هذا البيت قوية جدا. يقول فقور وأحداث الزمان تنوشني وللموت حولي جيئة وذهاب. أولا قوله وقور، إذا أردتم أن تفهموا معنى هذا البيت انظروا إلى الشخص الذي يدله الزمان، الشخص الذي يضطر إلى أن يعمل أعمالا هو أصلا كما يقول ابن ناس ومحترم وكذا، يعني كان ابن عز وكان وقور وكذا، وحط منه الزمان فاضطر يشتغل سواق، اضطر يشتغل عند حد في محل، اضطر كذا، هيعمل مشاكل كتير معروف، هو ابن ناس مش هينفع، هيذل، وإلا عليه ألا يكون وقورا. كل الأشغال اللي فيها حركة وتعامل مع الناس في أهلها فيهم خفة، خفة هكذا وكذب وأباشا تجد أنا لا أفوتها للمحلات، مثلا داخل أشتري كذا أحلى كذا عندك لشغل، تقول أنت مجهز أحلى حاجة، أحلى حاجة عندك هاتها لل كذاب، أيوة هو حالا هو، وهو عارف أن أنت رقم 10 في البتاع وهيأخر وهيمط وهيكسب وقت وأنت هتنسى، وهات بس الحاجة التانية على ما تيجي، شوف كده مفهوم. أنا بقول بزنقه من الآخر قدامك، هدي يقول لي بص يا باشا مش أقل من ساعة ونص لمزنقه، أقول له معاك ساعتين ساعة أربعة ستة هاجي أخدهم، وبشاهد عليه ناس مش هتاخدهم والله ما واخدهم ومش هتفع لك فلوس، وبحلف له ساعة بيكون مجابها، بيخاف ليه بقى؟ ساعتين عنده هو عارف انه ما بيلتزمش مستحيل، فبيخلق يا ساعة يا هيخش بتلاتة وهيخسر الحاجة، فاهم قصدي ازاي؟ فهو أحلى حاجة دلوقتي اهو جاهز اهو يلا مش عارف جذاب، وعامل حسابه انت رقم 10 ورابط شغلانه، وبعد ما يربط معاك هربط مع دوت وهي كذا، وهيمسك حته في ده وحته في ده وحته، عارف النجار والنقاش والميكانيك السباك، ايوه بيربط دور اكتر ناس النجارين والنقاشين، بيربط الشقه عشان الشقه تخلص ايه، هو حاطط ايده فيها خلاص، فانت بقى ايه يربط ده ويربط يربط 10 مع بعض ويشتغل في كله مع بعض، مش هيخسر واحد عشان انت يخلص لك شقتك، هيسيب شقتك مش هيجي ويمسك شقه واحد تاني، هي قد كده ما ينفعش وقور يشتغل في الشغلات دي، شخص محترم لن يصلح، حتى البيئه مش حتى لو هو هيتعامل بما يرضي الله ويصلح، البيئه الكار بتاعه الدائره المجال مش هينفع، مش هيشتغل معاهم، مش هيعرف الا يكون منطوي جدا جدا وسايبينه في حاله خلاص، ده راجل بتاع ربنا وسايبينه في حاله هو ماشي كده ايه بحكمه ربنا يعني، واخد بالك؟ فهو يقول وقور واحداث الزمان تنوشني، يعني أنا ضللت على ثباتي، ثبت على وقاري وعلى أخلاقي، والحال هو الحال أن أحداث الزمان تنوشني تتناولني تتناهشني من كل مكان، لكنني وقور ولم أتغير، يوشون بي وأنا يتكلمون عني وأنا وقور. والصواب هنا أن ما هو قال الله عليهم أشياء، رجال يذيعون العيوب وعندنا أمور لهم مخزونة ومعايب، صح؟ عندنا أمور مخزونة ومعايب، واضح؟ لكن هو لو تكلم في مقابلهم، لو تحدهم وأخرج عيوبهم خف، هو أيضا الذي تستفزه امرأة فيرد عليها خف خلاص، صح؟ خاف هي تستفز تستفز تستفز، ثم إذا أجابها والشباب بيعملوا ده ويوم يطلق كمان عيل، هو عيل خفيف صح، لكن وقور وأحداث الزمان تنوشني، الذي يشعر بهذا الشخص الذي يوضع في هذه الأشياء في هذه المواضع حوله وشاه حوله كذا يمسكون عليه أشياء يذلونه بها، يستطيع أن يعني يعلم أنها كذب وعنده أشياء حقيقية يستطيع أن يقابلهم بها، لكن هو لا يخف خفتهم، نعم لا يخف خفتهم، وللموت حولي جيئة وذهابه. البيت فيه استعارتان، استعار الإنسان لأحداث الزمان، استعار جمع البشر لأحداث الزمان، واستعار الإنسان للموت. هذه الصورة رهيبة جدا، أنا أتخيلها رهيبة. أبو فراس يسير هكذا حينما يقول وأحداث الزمان، هذه ما نوع هذه الاستعارة؟ استعارة ماذا؟ يقول وأحداث الزمان تنوشني تتناولني، استعارة مكنية، لأنه استعار الإنسان، استعار الإنسان للأحداث البشر يعني عدد من البشر للأحداث، ولم يستعمل الإنسان لم يستعمل البشر، واستعار شيئا من صفات البشر هو التناول والتناوش، واضح؟ واستعار للموت الإنسان وجعل له جاء وذهاب، يعني كان عنه بماذا؟ بالجاء والذهاب. وكان عن الـ عن الـ عن الإنسان هنا بماذا؟ بالتناوش. فأنا أتخيل أبي فراس هكذا، الصورة التي كانت في ذهنه، يعني هذه الصورة استعارية واضحة جدا، هذه الصورة لا تجدها عند الجاهليين، صعب. هذه الصورة عند العباسيين، عند الجاهلين صعب، وعند من تأخر بعد ذلك هذا المذهب بلغ فيه جدا حتى ما استطعت أن تفهم ماذا يريد أن يقول. نعم، يقول: وقور وأحداث الزمان تنوشني، أحداث الزمان تنوشه تتناهشه من كل ناحية، وللموت حولي جاءة وذهاب. تخيلتم الصورة؟ يمكن أن تؤدى أداء سينمائيا مثلا، أو شخص رأى في منامه أنه يسير وأشباح بشر تتناهشه، وشخص كأنه ملك الموت ينتظر النهشة التي تسقطه. رأيتم الجمع؟ البيتان مترابطان جدا، يصنعان صورة واحدة. أحداث الزمان تنوشه والموت، يعني ما معنى الموت له جاء وذهب؟ منتظر قريب منك، والأحداث تنوشك تتناهشك تتناولك، لكنك وقور. رأيتم الصورة؟ أنا أتخيلها في ذهني ومن المخزون السينمائي، أتخيلها صورة قاتمة ضبابية، هناك أناس كالأشباح يتناولون بأيديهم ويجرحونه ويخدشونه وكذا، وهناك شخص هكذا مميز هو ملك الموت ينتظر أن ينهشه، ثم ينتفض من هذه الرؤية وهذا الكابوس، ينتفض ويتعرق. صح؟ أنا أتخيل هذه الصورة، وقور، لك أنا وقور، وأحداث الزمان، وهو الحال، وقور والحال أن أحداث الزمان تنوشني، وللموت حولي جيئة وذهاب، ومع هذا لا أخشى من التناول، من تناوش أحداث الزمان، ولا أخشى من الموت الذي ينتظر الضربة القاضية أو النهش القاضية أو التناول القاضي من أحداث الزمان، إما تناول قاض أو من مجموع هذا التناوش والتناول أسقط فيأتي، أنا فريسته جاهزة خلاص. وقور وأحداث الزمان تنوشني، وللموت حولي جيئة وذهاب، وألحظ أحوال الزمان بمقلة بها الصدق صدق والكذاب كذاب. ألحظ يعني أنظر بالألحاظ، الألحاظ، اللحاظ هو طرف العين، اللحاظ طرف العين، هنا يقول فلان لحظ كذا، لحظ يعني لم يتوجه إليه كذا وينظر إليه بالمواجهة، وإنما لحظه بطرف العين، واضح؟ ولذلك يمدحون المرأة بجمال الألحاظ وطول الألحاظ، يعني هنا ممدودة، واضح؟ وألحظ أحوال الزمان بمقلة، يعني هكذا فقط، ألحظها هكذا، النظر من الجنب بمقلة بها الصدق صدق والكذاب كذاب، يعني ترى الشيء على حقيقته، ما كان صادقا فعلى صدقه، وما كان كاذبا فعلى كذبه. قوله هنا بمقلة يذكرني في القرآن الكريم بقوله تعالى: فإنك بأعيننا، وتجري بأعيننا. نعم، تجري بأعيننا. نعم، بأعيننا، صح. كلمة بأعيننا هي ماذا أوحت لك هنا بالفعل حينما قالت تعالى بأعيننا؟ نعم، أنت لا تعلم يقينا أن هذا المعنى المجازي ليس هو الواقع، ولكن هناك صورة واقعية ستحدث في ذهنك، صورة عين وصورة أحداث صناعة الفلك كأنها في داخل هذه العين، ولكنك تفسرها بماذا؟ بالرعاية، لكن لحظة التصوير والتخيل لابد أن تحدث في ذهنك، لابد دون كلام، لحظة التخيل لابد أن تقع في ذهنك. إنك بأعيننا، هذه الباء، هذه الظرفية وهذه الكذا، فلك بأعيننا، بأعيننا هكذا، لابد هذه الصورة المكانية والظرفية لابد أن تقع ابتداء. الفرق بين شخص وآخر هو شخص يفهمها على أنها في الواقع في الخارج كذلك، وشخص آخر يفهم أنها تسمى تخييل، الشعر تخييل. وأكثر من تكلم على هذا اللفظ في النقاد العرب الذين أسسوا النقد العربي هو حزم القرطاجني، وإن كان أخذها أصلا من ترجمة من يعني من أرسطو، من قبل بعد ذلك يعني من الفارابي وابن سينا، هما الذين ترجم الشعر الأرسطو وتأثر به، واضح؟ فكلمة التخيل يعني في النهاية الصور البيانية خيالات ليست هي كالواقع. ولذلك القصة القرآنية تقع في القرآن في عدة مواضع بشكل مختلف. القرآن لابد أن تعامله على النص على أنه نص أدبي، لأن القصة الواحدة تقع تخيلات جديدة هي في الواقع لم يتكلموا أصلا بلغة القرآن أصلا. لا الهدهد تكلم بلغة القرآن، ولا الأنبياء تكلموا بلغة القرآن، ومن تكلم بالعربية ليس بنص القرآن. القرآن حكاية جديدة، تخيل جديد، ولكنه صادق. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن حكاية القصة الواحدة من أشكال أو زوايا مختلفة بأشكال عديدة فيها اختصار وفيها وتشكيل وتقديم وتأخير واختصار وإطناب، هذا ليس كذبا. سمعش. تمام، واضح، هذا ليس كذبا، ليس كذبا، لا، هي حكاية جديد، تخيل جديد، والتخيل قد يكون أصله صادقا وقد يكون أصله غير صادق. واضح؟ طيب، فهو يقول بها بمقلة، يعني أرى في داخل عيني كأن هذه الأشياء تقع ألحظ أحوال الزمان بمقلة بها، معذرة كلمة بها، بها الصدق صدق، يعني في داخل المقلة الصدق يقع صدقا والكذب يقع كذبا. نعم. طيب نصلي ونرجع. ماني بمقلة بها، يعني بهذه المقلة الصدق صدق والكذاب كذاب، يعني يقول أنا أرى الأشياء على حقيقتها. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يرى الأشياء على حقيقتها، وألا كما نقول يعني يشتغل نفسها. في ناس تحب تشتغل نفسها، هو عايز يتوهم، لكن هو شوف أبو فراس بماذا يفخر. والله هذه قصيدة مليئة بالصفات التي ينبغي أن يتلبس بها الإنسان، وإعجابنا بها ليس معناه أنك لابد أنك تتلبس بأكثرها، لكن على الأقل تعلم أن هذا خلق حميد، وأنك ينبغي أن تتلبس به، وينبغي أن تتقمصه، وأن يكون من أخلاقك، لكن ليس شرطا أن يكون بالفعل في وقت تعلمك من أخلاقك، وأنك أثنيت عليه فهو من أخلاقك وكذا، ليس شرطا، ولكن ينبغي أن تعترف بأنه خلق حميد، وأنه ينبغي أن تحصله. يقول وألحظ أحوال الزمان بمقلة، بها الصدق صدق، بهذه المقلة الصدق صدق والكذاب كذاب، أرى الأشياء على حقيقتها، لا يتحكم فيها هواي، لا يتحكم فيها هواي، هواي لا يجعلني أرى الأشياء على غير حقيقتها، لا، الصدق بمقلتي الصدق صدق والكذاب كذاب. ثم يقول، طبعا العلاقة هنا واضح، بعد أن يلمح أو يلحظ أحوال الزمن، وانظر إلى قوله ألحظ أولا في هذا البيت، وألحظ أحوال الزمان بمقلة، يعني هكذا فقط بلحاظ العين، بالألحاظ، دون جهد، دون أن يواجه، لا يحتاج إلى تدقيق، لا، أنا ألحظ بمقلة فقط، العين تذهب إلى طرف إلى عند اللحاظ، عند ألحاظ هكذا تذهب العين ترى الأشياء، فتكون المقلة بها الصدق صدق والكذاب كذاب، لا أحتاج إلى تدقيق، يعني الأمر لا يعمى علي. واضح؟ وألحظ أحوال الزمان بمقلة، ألحظ أحوال الزمان بمقلة، بها الصدق صدق والكذاب كذاب. طيب، وحينما لحظ أحوال الزمان بمقلة صفتها كذا وكذا، ماذا رأى؟ بمن يثق الإنسان فيما يريده، بما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحابه؟ بمن يثق الإنسان؟ هذا سؤال على غير ظاهره، هو كأنه يقول لا أحد يثق الإنسان فيما ينوبه، أو كأنه يقول في هذا السياق، سياق سيف الدولة، إذا كنت أنت يا سيف الدولة فعلت معي هذا ولم تفتدني وتركتهم يرحلونني إلى سجن آخر، بمن يثق الإنسان فيما ينوبه في هذا الزمان؟ هذا محتمل، ولكن إذا ربطناه بالشطر الآخر، لا يجري، لا يجري على سيف الدولة، وإنما هو يتكلم في الحقيقة في رأيي على الوشاة، على الوشاة الذين هم أصحابه في الآخر في الخارج، وأما في ظهره وشاة، وهو في النهاية كيف مات؟ قاتل هؤلاء أصلا، هو مات وهو في قتال مع موالي سيف الدولة ومع ابن سيف الدولة، يعني هو قاتل، الولد قاتل خاله أصلا، أنا وخاله أبو فراس خال أبناء سيف الدولة، لأن أخت أبي فراس زوجة سيف الدولة، واضح؟ هي متزوجة من ابن عمها الذي هو سيف الدولة، فهو ابن عمه وخال أولاده، كما قال فإلا يكن ود قديم عهدته ونسب بين الرجال قراب. شوف هناك نسب كذلك، واضح، ونسب بين الرجال قراب، فأحوط للإسلام ألا يضيعني ولي عنه فيه حوطة ومناب. طبعا أنا أخوك في الإسلام يا أخي، إذا ما كانش ده وما كانش ده، كانش ود وما كانش يعني، إذا لم يكن ود ولم يكن نسب فالإسلام. نعم. يقول بمن يثق الإنسان فيما ينوبه، بمعنى أخوك في الإسلام ولا أنه في الإسلام، يعني الإسلام أحوط للإسلام كألا تضيعني، يعني أنا كنت أقاتل معك وكذا وأنا من مقاتلة المسلمين وكذا، كيف تتركني؟ واضح؟ لذلك قال ولي عنه فيه حوطة ومناب، يعني الإسلام يحفظني من أي غدرة أو أي تقصير أو أي كذا. بمن يثق الإنسان فيما ينوبه؟ شوف، بمن يثق الإنسان فيما ينوبه؟ سؤال ولكنه تقرير، كأنه يقول لا أحد. بمن يثق الإنسان فيما ينوبه ومن أين للحر الكريم صحابه؟ الحر الكريم هو الشخص ذو المروءة، الشخص الأصيل كما يقال، صاحب الخلق العالي، الشخص الفارس. ومن أين للحر؟ الحر هو كما حتى هذا بقي إلى أيامنا يقولها فلان دم حر، دم حر، يعني لا يقبل أن يساعد، حتى لا يقبل أن أحد يمن عليه بشيء، لا يقبل كذا، يقول فلان دم حر يغار وكذا. هذا نادر الآن، نادر جدا الآن، المصلحة وكذا. ومن أين للحر الكريم صحابه؟ كيف يكون صاحبا وهو حر كريم؟ وتلاحظون أنه قدم ماذا؟ قدم الجار والمجرور على المتعلق. الصواب الأصل يعني التجريد أن يقدم المتعلق ثم المتعلق، لأن المتعلق هو الأصل الذي يحدث به التعلق. تجريد الكلام ومن أين صحابه للحر الكريم، ولكنه قال ومن أين للحر الكريم صحابه. لماذا؟ لأنه يذكر صفة نفسه أولا، يتكلم عن أنا الحر الكريم، من أين لي أن يكون لي أصحاب؟ لكن ومن أين صحابه للحر الكريم، هذا كلام شخص يتكلم عن قانون الصحبة. ومن أين صحابه للحر الكريم؟ إذن شخص يتكلم عن الصحبة وعن قانون الصحبة وعن الحكمة في الصحبة. وكما قال عبد القاهر، قال الشاعر لا يقدم، أو المتكلم لا يقدم كلاما كان حقه التأخير إلا ليبني عليه ما بعدها. هو يريد أن يؤسس. وأنا دائما أضرب المثل بهذا البيت في لامية امرئ القيس ألعم صباحا، حينما قال فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. شوف هناك ثلاث أجزاء، يقول فلما تنازعنا الحديث وأسمحت، يعني هو ما دخل عليها كانت قلقة وكذا فتبدلها الحديث فلانت، فيقول فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت، هنبدأ هنا، حصرت بغصن. ما هو الغصن؟ خصرها، وخصر يعني اعتصره وجذبه عليه بغصن ذي شماريخ. ما هي الشماريخ هنا؟ يقصد شماريخ النخل، وهو يريد أن شعرها كثيف ومتناثر. هو دخل عليها في البيت، واضح، فهو شعرها كثيف وخصل ومتناثر وكذا، فكأنه غصن. ماشي الصوت، هو غصن ذو شماريخ. ثم ذكر ميالي، ولو كان يتكلم عن صفة الغصن الأقرب والذاتية لقدم ميال على ذي شماريخ. لكن انظروا الفرق، لو قال حصرت الآن يكون مع الصورة، حصرت بغصن ميال ذي شماريخ، كلمة غصن جلبت الخصر النحيف، ثم ميال جعلتني أركز على الخصر وهو يميل خصر فقط. ولما قال ذي شماريخ أثبت الشعر في النهاية بعد ثبات الغصن، لأنه مال وانتهى، صح؟ طيب انظر أنا الصورة الثانية، حصرت بغصن، الآن تخيلت الغصن الخصر، ذي شماريخ ركبت عليه الشعر، ثم قال ميال رجع مرة أخرى إلى الخصر وجعله يميل. ما الذي وقع؟ مال معه الشعر. لم تحدث هذه الصورة في التركيب الأول، فهو أراد أنه جذبها من خصرها فمالت وتناثر معه الشعر، فقال هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، يختلف عن هصرت بغصن ميال ذي شماريخ، أتى به بعد الثبات قبل الحركة، لأن ميال فيها الحركة. رأيتم لماذا قدم ميال، قدم ذي شماريخ ثم قال ميال؟ فالشاعر كما قال عبد القاهر في الدلائل لا يقدم الكلام إلا ليبني عليه، هو يريدك أن تفهم ما بعده في ضوئه. وضحت؟ لا تقول أبدا هذا هو هذا، لا ليس هو أبدا. نعم. فقال هنا ومن أين للحر الكريم صحابه، هو دائما يلاحظ نفسه في هذه القضايا، وهذا لا يجعله يشبه شعراء آخرين. كنا نتكلم عن قضية الأسلوب صح، وأن نعم نزع الشعراء وقضية الأسلوب والتشابه وكذا، لكن الأسلوب ليس فقط في التركيب النظم الكلامي، الأسلوب بالمعنى الذي في هذا الكلام كذلك، بالمعنى الذي فيه. يعني ربما تلاحظون تشابها بين شخصية امرئ القيس وبفراس، طبيعي، وهناك تشابه في الفخر بالنفس في الداخل، لكن الأساليب مختلفة تماما تماما. من أين تأخذ هذا؟ من النظم. النظم يحوي الكلام ويحوي المعاني التي في الكلام. البعض يظن أن الأسلوب هو شكل التركيب فقط، لا، شكل التركيب بما فيه من المعاني، ولهذا الأساليب غير متناهية، تبديل وتوفيق في الرياضيات، ماشي صح. الأساليب غير متناهية، لا يوجد أسلوب كأسلوب أبدا. طالما فلان شاعر وله استقلال وغير مقلد، إذن هو له أسلوبه الخاص، والأساليب لا تتناهى. لو افترضنا أنه إلى أبد الآبدين يظهر شعراء بشخصيات الشعراء بقدرات الشعراء، ستظهر الأساليب. ولهذا أحيانا كثيرة لا يمكنك أن تصف الأسلوب لكن تشعر بالأسلوب. لماذا؟ لأنك تصف قدراتك الوصفية تقف على معرفة الأشياء القريبة، الوجوه النحوية وقدم والمعاني، وهذه أشياء محصورة. إذا أردت أن تصف كل شيء يقع في نفسك تجاه هذا الأسلوب، سترى أنك ستقول كلاما كثيرا جدا، وسترتب استثناءات، ولكن يقولها لما في خمس حاجات تانية معاه، ولما كذا، هي في النهاية شعور جاء في داخلك، لكن هذا غير هذا في النهاية. وفي النهاية لو افترضت أن عندك قدرة عالية جدا، تستطيع أن تصف هذا الأسلوب، ولكن لتصف أسلوبا في بيت ربما تكتبه في صفحات كثيرة جدا، ولذلك الشعور هنا أسبق. لكن يمكن، يمكن، وهذا من أعظم المشكلات في الأسلوب. الأسلوب غير متناهي، ومهما تشابهت الأساليب هناك فروقات داخلية، رحمكم الله، هناك فروقات داخلية تحتاج إلى استثنائها في الكلام لتخلص في النهاية أسلوب هذا الذي تصف أسلوبه. واضح؟ لذلك الأسهل والأقرب شعورك بالأسلوب من كثرة المخالطة. نعم. بمن يثق الإنسان فيما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحابه. لأن السياق سياق كلام على الوشاة، لأنه سيتكلم بتجريح، وهو لا يجرح سيف الدولة أبدا. كلام عن الثقة، الثقة وكذا، والأصحاب وكذا، هو ليس سيف الدولة في النهاية. أنا وضعت احتمالا فقط، لكن راجعت عنه بسرعة لما انتبهت للشطر الثاني. لو الثقة نفسها دي مش مناسبة مع حاله، مع سيف الدولة. نعم، هو يثني عليه كثيرا أيضا. هو محل عتاب. لو اقتصصت هذا الشطر ووضعته في عتاب سيف الدولة، لكن كلامه هنا على الوشاة، وألحظ أحوال الزمان بمقلة بها الصدق صدق والكذاب كذاب، وسيأتي أصلا تجريح كبير جدا الآن. هو يحيره مع سيف الدولة، ما يقولش فيه الثقة، يعني كلمة الثقة. نعم نعم، صحيح صحيح. هو نفسه في هذه القصيدة قال في النهاية وما لا لا لا وما ادعي ما يعلم الله غيره رحاب علي للعفاة رحاب وافعاله للطالبين للغريب وافعاله للمن وافعاله للراغبين كريمه وامواله للطالبين نهاب ولكن نبى منه بكفي صارم واطفأ في عيني منه شهاب. نعم. ثم يقول وقد صار هذا الناس الا اقلهم ذئابا على اجسادهن ثيابه. طبعا كلمة هذا الناس هذا مندثرة عندنا الآن، هذه تستعمل بمعنى فريق الناس أو جمع الناس هذا الناس، ولها شواهد في الشعر القديم في شعر لبيد بن ربيعة له دالية يقول في أثنائها ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس أين لبيده. هذا لبيد بن ربيعة يعتبر جاهلية لأن كل الشعر قاله في الجاهلية. نعم. وهما إن كان عاش في الإسلام إلى عهد معاوية يعني طال عمره، يعني هو الوحيد من أصحاب المعلقات الذي هو والأعشى الذي عاش في الإسلام. الأعشى مات مبكرا ولم يسلم وكذا، وفشاره أيضا جاهلي، حتى الذي يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينوى أن يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاهلي، جاهلي صرف، أنا أعتبره جاهلي، ليس الزمن هو الذي يعني يحدد بهذا الشكل، ولم يعش مع المسلمين ولم يتأثر وليس بشيء. كما بنت سعاد أيضا أراها جاهلية. نعم. وأما لبيد فلم يقل شعرا في الإسلام، فهو شعر جاهلي، ما ادعى أن أقول هو مخضرم وعاش في الدولتين وكما لم يتأثر. أنا أنت تقسم على أساس الفن، هنا لم يقل شعرا إلا في الجاهلية فشعره جاهلي، لا تقول هو شعر مخضرمين، واضح؟ هو شعر جاهلي. فيقول في بيت له ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس أين كيف لبيده. بمناسبة كان عادة عند الجاهليين كانوا يحبون أن يموت الواحد منهم مبكرا، كانوا يحبون أن يموت شابا، ولذلك ربما كانوا يتهافتون على القتال والغزو وكذا، هم لا يحبون أن يبلغ الشخص منهم سنا يكون مقعدا فيه، لا يحبون هذا، هم يحبون هذا، يعني شخص عند الأربعين يبتدي يحس أنه خلاص يعني المفروض بقى ما أكملش. هكذا هم الجاهلون فعلا، لأنه تغلب عليهم الوثنية، وهو إذا طعن هذا الألم بعده فناء، وهو يحرص جدا على الذكر بعد الموت، فيخشى من الضعف ويخشى أن ينتهك، يخشى أن يستضعف، تقل قواه، لا يراقب أهله، لا يراقب العشيرة، لا يفعل يفعل يفعل، فلا خلاص كده يعني أنا الآن مناسب الموت، خلاص ذبح، خلاص انتهت. هو هكذا، هو في النهاية إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وهذا ربما ما زال الأمر عندي محل بحث، كان علة للشجاعة التي كانت سائدة فيهم جميعا. شخص يعتقد أنه إذا طعن هذا آخر ألم، بعد ذلك عدم تراب. فحينما دققت في نفسي الآن لم أجد أنني أخشى من نفس لحظة الموت التي سيمر بها الجميع، واضح؟ لم أجد أنني أخشى من طعنة أو ضربة أو قذفة أو قتل، لا لا، إنما بعد ذلك مجهول، مجهول صعب، وأنت معروف تعمل ولا تضمن. فقط استبشرت حينما وجدت البعض يؤكد على أن الإنسان أهل القرآن حينما يتقدمون في العمر يزيد ظنهم بالله سبحانه وتعالى، إنه خلاص يكون مقبل وفرحان، أما في الشباب فيخاف، إنه في الشباب يخاف أن يموت، أما إذا تقدم العمر يكون مقبل وهو كأنه جزء من العقل، هذا العقل الناضج أتاح له نوع من التصور في علاقته المقدمة بالله، عرف عن الله أكثر، إن الرحمة أكبر من كده مثلا، ما عرفش. لكن الآن أنا أتخيل الأهوال، خاصة أنني أعرف أن كل شيء يأتي على خلاف ما نتصوره، يعني كلامنا على الدار الآخرة والقبور وكذا، هو أنت تصنع هذه الصور تقريبية وهي عندي غير عند فلان غير عند فلان، ربما رأيت مشهدا من قبل فأنت تتخيل أن أول قبر زرته في حياتك هو الذي تستحضره وتبني عليه كل النصوص في القبور وأحوال الآخرة وكذا، صح؟ واتخيل أن العذاب يكون هنا، أنا أعرف أن كل هذا خيال والحقيقة شيء آخر أهول، رعب. الله أعلم، ربنا يستر، لو أقدر أجله هأجله. جاي حساب عسير. أصدق كلمة قلت في فيلم المصري، فيلم الجزيرة، يا ولدي اللي جاي حساب عسير، لو أقدر أأجله هأجله. أنا أكتر واحد عايز يعيش. فأنا أعجب للشيطان، إزاي عايش كل القرون دي وعارف أنه رايح النار رايح، إزاي قادر يتحرك، الواحد بيتحرك على أمل أن في توبة، يعني ها هيتوب هيلحق، مع ذلك بيتخيل الموت بيترعب وبعدين يغلبش على نفسه ويعيش اللحظة. إنما الشيطان إزاي عنده يقين بأنه مخلد في عذاب أيا كان هيعذب إزاي، وعادي عنده طاقة يشتغل همة مفيش عادي كده. أنا خربانة الدنيا، يعني الدنيا قد إيه جنب الخراب الأبدي ده. أنا مش متخيل إزاي قادر يشتغل، فدي يموت مفروض يقع يعني. إزاي متخيل الوضع ده؟ أنا ما أعرفش. شطان أعوذ بالله. وقد صار هذا الناس إلا أقلهم. هنا مش محدود هذا أمر الناس. فين؟ وقد صار هذا أمر الناس. طب إزاي هتمشي مع إلا أقلهم؟ يعني لحظة، وقد صار هذا أمر الناس، يعني هذا صار أمر الناس إلا أقلهم. وقد صار هذا الناس يعني حذف، هذا حذف يحدث إشكالا أصلا، لأن كلمة هذا الناس هي غريبة عندنا نحن فقط، لكن هي عند العرب موجودة. وسؤال هذا الناس يعني كما تقول وهذه العرب، نحن نقول هذه العرب، واضح؟ وأنت يعني تقدر جمع العرب، جماعة العرب، هذه العرب، واضح؟ نعم. وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. طيب هذه الواو تحتمل أن تكون واوا استئنافية وتحتمل أن تكون واوا حالية، يعني إذا أديتها على أنها واو حالية أقول هكذا: بمن يثق الإنسان فيما ينوبه؟ ومن أين للحر الكريم الصحاب؟ وقد صار هذا الناس إلا أقلهم، يعني والحال أنه قد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. ولو قلت إنها استثنائية استئنافية تؤدى الأبيات هكذا: بمن يثق الإنسان فيما ينوبه؟ ومن أين للحر الكريم صحابه؟ وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثيابه. كلام جديد، ماذا ترجحون؟ ها؟ لحظة في بحث زيمت زي ما ما تلقى انت في الطريقة الأولى. الوجهان مقبولان. الأقرب اللي هو ومن أين الحكم الكريم صحاب، ما فيش حد موجود، وبدليل أغلب الناس دول ذئاب، يعني الواو حالية. أنا متوقف فيها، لكن قد أرجح أن تكون استئنافية لأنها أضافت معنى جديدا للكلام، وليس لأنهم صاروا هكذا، يعني هو مفهوم من هنا وسيفهم نفس المعنى من هنا لكن بطريق أبعد وليس بطريق البناء اللغوي. لكن الوجه أنها واو حالية مقبول جدا، يعني كيف وقد صار هذا الناس، والحال أنه قد صار هذا الناس. نعم، هي حالية في حالة أن إحنا بنتكلم على البيت واختصاصنا، يعني أنا حاسس الناس استئنافية بالانفصال، حالية بالانفصال، لا لا لا العكس، استئنافية بالانفصال حالية بالاتصال. يعني كيف هذا وقد صار والحال أنه قد صار، ولكن استئنافية خلاص الكلام ده انتهى. وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. انظر كيف اختلف الأداء حينما قلت حالية واستئنافية. شوف الطريقة: بمن يثق الإنسان فيما ينوبه؟ ومن أين للحر الكريم صحابه؟ وقد صار هذا الناس إلا أقلهم، يعني كيف والحال أنه قد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثيابه. انظر الفرق: بمن يثق الإنسان فيما ينوبه؟ ومن أين للحر الكريم صحابه؟ وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثيابه. هذا ما تجده في القرآن حينما يأتي في القرآن يقول لك والواو حالية أو استئنافية. يا سلام، يعني ماذا؟ يعني في النهاية ماذا يعني؟ يعني كيف سأقرأ؟ ولكن لأن الذين يقرؤون القرآن كل واحد يا إما بيقلد شيخ، يا إما بيختار له نغمة بيجمع لدن المتقن اللي بيعمل يقعد يجمع كده ويجرب لحد ما يزبط، يعني كله تهريج ولعب عيال. اقرأ القرآن كما قال السلف على منازله، يعني بانفعالك لكن مش توحد النغمة وأنا أقرأها كذا وكذا وكذا. أخر ده بيؤدي حتى العشق بالمتنبي يعني مش كده يؤدي قفا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيبي يا عم ما وقفش كده والله. لا توحد النغمة, واضح؟ لا توحد النغمة معايا يا جماعة ولا ايه؟ طيب لا توحد النغمة, لا تؤدى بحسب الفهم. وهنا يقال فلان هذا يفهم ما يقول, يفسر وهو يقرأ. هذا معنى التفسير وأنت تقرأ, تعرف متى تقف. ما معنى السكتات في القراءة؟ الناس يلتزمون بها فقط قراءة للتعليم, ولكن أينما يدلني على أنك تفهم. ربما تأتي بالسكتة في الشعر لتبين أنك تقف على المعنى ثم تنطلق في معنى جديد, وفي نفس الوقت تقول أنا لم أنقطع عن الشعور. يعني السكتة هذه وسط بين الوقوف وبين الوصل, صح؟ الوقوف انقطعت واطمأننت, أما الوصل فأنت المعنى متصل لم ينتهي. إذا أتيت بالسكتة كأنك تقول انظر سأقف لكن لا أحتاج أن أقف. فأتيت بالسكتة بمجرد أدركت لحظة أو الغاية من الوقوف أكملت لتعلمني أن شعورك متصل. هذه فائدة السكتة. إنما الناس جات لهم سكتة يقعدوا يسمعوا يدرسوا السكتة في القراءات. طب إيه فرق بين السكتة والوقفة؟ لماذا على رؤوس الآية سكتات ووقوفات؟ ثم ولماذا تأتي أحيانا على هذه المواضع في رؤوس الآية تأتي سكتات؟ هناك اتصال بين الآيتين, نوع اتصال مع حاجة إلى نوع تنبيه على انتهاء قدر من المعنى, واضح؟ ولو أتيت بالسكتة في كلامك, أتيت بسكتة في وسط الكلمة, أنت تريد أن تضغط على هذه الكلمة أن تبين شيئا, واضح؟ دائما الألفاظ كيفية خروجها لها إيحاءات. هناك باب بولغ فيه لكن أنا أرى أنه الأصل فيه صواب, والبعض يبدعه من أصحاب التجويد, وهو قضية النبر والإتيان بالضغط على بعض الحروف. قدر فهد فهد فهد قدر فهد لا قدر فهد, لأن الفاء كلمة وهدى كلمة. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا له ساجدين, رأيت ما الذي وقع؟ وقع شيء من الاختزال في الحركات جعلك تنطق بها كلمة واحدة, والصواب فقعوا. هذه القراءة المفسرة, فقعوا له. أحيانا يقتضي الأمر سكتة, أحيانا يقتضي الأمر أن تصل وأن تجري على هذه الكلمة. لماذا هو مطلوب فيها هكذا؟ هذه الوقوفات مؤثرة جدا. انظر الآن كيف قرأت البيتين. أنا أسمع الذين يسجلون الشعر واضح لم يفهموا الشعر, هو بيؤدي عمل نغمة القصيدة, هذه القصيدة في الحزن فيؤدي حزن, خلاص نودع الخطاب. هناك تفصيلات داخلية تحتاج إلى أن تتمرد تحت مظلة الحزن. يعني قفا نبكي لامرئ القيس فيها مظلة الحزن, صبرة الحزن, ولكن ألوان المشاعر في داخلها كثيرة جدا. والاحتراف في أدائها هو أن تصبغ شعورك كله بالحزن ولكن تتمرد داخليا على هذا الحزن. يعني حتى وأنت تؤدي فصل الخيل فيك حزن, وأنت تغازل تغزلا ماجنا في الداخل فيك حزن, وأنت تدخل خدر عنيزة هناك حزن. لحظة دخول خدر عنيزة, لأن دخولك خدر عنيزة ليس كدخول عمر بن أبي ربيعة, مختلف. وهذا من أساسيات التفريق بين عمر بن أبي ربيعة وامرئ القيس في الأداء. عمر يؤدي وهو سعيد لأنه يفعل في اللحظة, يفخر بما يفعل الآن, فعلت وسويت وكذا, وحتى وهو يحكي عن شيء مضى يحكيه مجونا يسعد. امرئ القيس بدأها قفا نبكي, وهذا من التنبيه من أسرار الشعر الدقيقة جدا, أن تفهم مطلع القصيدة, الشعور الذي يخيم عليها الذي يضبب عليها من الخارج مهما مجن في الداخل ومهما تحمس, يعني أتى بالحماسة والشجاعة هو تحت مظلة الحزن. نعم, وأنا سمعت من حضرتك الكلام ده قبل كده, إن هو برضه عشان القراءة بين عمر وبين الربة، بس في الحالتين هو مجون. مجون في الماضي بقى القديم، مش بتكلم بالشرع دلوقتي، حين لحظة الأداء هذا شخص حزين. لا أنا أحزن عشان هو حزين، أنا قلت لك أحزاني. أنا أرى كيف أدى هذا المعنى الأدبي العالي وكيف حزن وكيف بين عن حزنه، هذا هو. ولهذا مهما تشابهت أبيات امرئ القيس بشاعر آخر أخذ منه ومجن، امرئ القيس أتى في الماضي لم يحفظ عنه شعر أيام المجون، ولكن لما وقع لما كسر ظهره بكى على نفسه. ولهذا لن تشفقي على عمر بن أبي ربيعة، هتشفق على امرئ القيس. ليه بقى؟ اشمعنى حضرتك؟ وهل أنا قلت هذا ليس مجون؟ احنا موضوع عندنا منتهي من بدري كده، قبل كده خالص، من قبل كده، من قبل كده، من قبل ما يخش الخدر. وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثيابه. هذه الصورة مألوفة جدا بالنسبة إلينا، وربما كانت الصورة يعني بادئة من عند أبي فراس، الذئب الذي يرتدي الثياب وكذا، أو يرتدي ثياب أو يرتدي فروة الحمل وكذا، ربما بدأت من هنا هذه الصورة. كما نقول كذلك وهل يخفى القمر، هذا شطر عند عمر بن أبي ربيعة، واضح؟ وحسن في كل عين من تود، حسدا حملناه من من شأنها، وقديما كان في الناس الحسد كذلك. نعم. طيب في هذه الحصة نكتفي بهذا القدر. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.